برحمتك نستغيث يا رب العالمين، اللهم سدد جمعهم، اللهم سدد جمعهم وارنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اختي اللهم نعم عيني. يعني الان يقول البعض ان انت كونك فقدتي زوجك رحمه الله تعالى في سابقا في احداث 82 كما ذكرتي، يقول البعض اننا لا نحتاج كنا اصلا لهذه الثوره ولا نريد المزيد من الشهداء، نبقى على ما نحن عليه. ايوه. يعني هل تؤيدين ذلك ان يبقى هذا النظام حتى لا يكون هناك سقوط المزيد من الشهداء؟ لا والله ما اريد. نعم. والله اكتفينا يا تفضل. يا شيخنا اكتفينا اكتفينا حق، اكتفينا كثير اكتفينا. نحن وقت طلعنا الدبابات كلها بتصف ورانا. والله على ما اقول شهيد، فأذكر هذه القصة حتى اذكر الشعب السوري بهذا النظام الفاجر. نعم. جزاك الله خير اختي ام الطاهر، واسال الله عز وجل ان يقبل زوجك الشهداء، والموعد ان شاء الله جنات الخلد. معنا ابو علي من اهالي سوريا، مرحبا بك اخي ابو علي، السلام عليكم. اخي ابو علي السلام عليكم. طيب يبدو ان الخط انقطع، معنا اتصال الان. طيب نعود ايضا فضيله الشيخ. يعني هو تذكيرا للواقع ان هذا النظام دموي، وهذا أقول بكل صراحة، ولو نعق الناعقون، ولو نهق الحمير، ولو عوى الذئاب، ولو نبح الكلاب، هذا النظام وجد لتدمير الشعب السوري. وأصل هذه العائلة هي ليست بسورية، وأقول ليست بمسلمة، وليست بمسيحية، وليست بعلوية شريفة، ولا ولا ولا. وأكبر دليل على هذا ما فعله في هذه المدينة وفي جسر الشغور، وكذلك في حلب. حلب كان لها نصيب كبير من لكن النصيب الأكبر وقع في حما. حتى يتصور الناس هذا الأمر أنه أراد الجيش أن يخترق هذا المدينة ليجمع هؤلاء الناس ويعتقلهم، فأبى الناس وامتنعوا عن ذلك، وما استطاع أن يخترق المدينة شهرا كاملا، شهرا كاملا لم يستطع الجيش. الناس بالحجارة بالعصي بغير ذلك، وما كان إذا كان اليوم ما عندهم سلاح كيف سابقا. فماذا فعل بعد شهر كامل؟ وضع الراجمات على المدينة، حول المدينة على التلال والدبابات، وبدأ يقصف المدينة، يعني قصفا عشوائيا على النساء، على الرجال، على الأطفال. وبدأت الحرائق تحترق، اعترق الأطفال، يعني ولا في أطفائية، ما في قصف يعني على المستشفيات. أخرج زبانيته وأمر بخروج الأمن من أطراف البلد ما استطاعوا، وبدأ يقصف على مدى 10 أيام. تصوروا، الناس يقولون ربما في مبالغة، أعطوني دبابة تقصف 10 أيام، دبابة واحدة اللي توقع لها 10,000 قتيل، لأن البيت فيه 10 و5 و7، فإذا نزلت القصيفة ذهب كل البيت. قصفوا المدينة 10 أيام، ثم لاحظ كان يتوقف القصف، فدخلوا المدينة وعثوا فيها فسادا، انتهكوا الأعراض، ذبحوا الرجال، ما أبقوا منها أحدا يستطيعون أن يصلوا إليه. وما يحصل، فالناس خربت مثل ما قالت هذه الأخت الفاضلة الصابرة. فخرجوا الناس إلى القرى بالليل بالنهار عن طريق النهر، ركبوا بالبعض حتى على البعض ركب على خشب وجرف قلب النهر، والبلد احترقت. 10 أيام ذهب أقل ما يمكن في التقادير من 50 إلى 60 قتيل. كان شتاء، ما يسمى عندنا في شباط برد شديد، الناس اللي ما مات في القصف مات في الحرق، ما مات بالحرق مات بالبرد. تجمد الأطفال في الشوارع من شدة البرد، خرجت الأم، في أم خرجت ونسيت طفلها، يوم تزال كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. كذلك حصل في حما، فرجعت هذه الامرأة لتأخذ طفلها، فجاءها قذيفة فقتلت هي وطفلها. وكل هذا يحتمل، كل هذا يحتمل، كل هذا القصر يحتمل أمام قتل الأب أمام أولاده، قتل الأم أمام بناتها، قتل الأولاد أمام أبائهم. كيف يمكن أن نصبر على هذا النظام؟ كيف سنضحي، سنضحي حتى نزيل هذا النظام بإذن الواحد الجبار القهار، وسوف نضحي ونضحي ونضحي حتى يزول هذا هؤلاء الجبابرة الذين لا يعرفون دينا ولا رحمة ولا ضميرا ولا إنسانية ولا خلقا. من أجل بقائكم وسرقة أموالكم فعلتم هكذا في حماة وفي جسر الشغور وفي حلب وفي المشارقة وما شابه ذلك. كيف يمكن أن نقول بعد ذلك أيها المعممون، كيف يمكن أن نسكت عن هذا النظام ونقول نبارك له خلاص مدام بطعمينا وبشربنا مع لقمة المذلة، لقمة الخبز ما بيأكلها السوري إلا يغمسوا له إياها بالذل بعدين يطعموا إياها. طيب أسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر وأن يصبرها ويصبر أيضا ما يحصل الآن، هو صورة مصغرة عن ما حصل في حما وغيرها. معنا مراسلنا أبو عارف من دوما، مرحبا بك أخي أبو عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله أخي أبو عارف، ضعنا لديكم في الصورة. بعد السلام والتحية من ثوار دوما وحرستا إلى هذا النظام الجاهلي وزبانيته، لقد أضفتم إلى سجل جرائمكم في دوما جريمة بشعة بقتل طفل من أطفالها وبرع من براعمها حمزة بلة، فنقول لكم إن دماء الشهداء ودم حمزة لم يضيع هدرا، فهو عهد وأمانة في أعناق جميع الأحرار في دوما وغيرها حتى تنتصر هذه الثورة. أما المسؤول المباشر عن الجرائم والاعتقالات في بلدنا فسرادة أمن الدولة والأمن العسكري والخوانة من المخبرين والعملاء، ونقول لهم إن حسابكم سيكون عسيرا في محكمة عادلة بعد سقوط النظام، القاضي فيها لا يظلم ولا يرتشي، فإن أسماءكم معروفة وموثقة. إلى الشرفاء من أقارب الخونة الذين ثبت بالدليل القاطع تلبسهم بهذه الجريمة نقول لهم ولأصدقائهم وجيرانهم الشرفاء، قاطعوا هؤلاء المخبرين الخونة اجتماعيا ولا تعاملوهم اقتصاديا حتى يتوبوا ويعودوا إلى رشدهم وصوابهم، والكثير منهم من أصل طيب لكن الشيطان أغواهم. أما معنويات الثوار فهي في ارتفاع دائم رغم التجديد الأمني الكثيف، وهم مصرون على التظاهر السلمي بالورود وغصان الزيتون إلى أن تتحقق مطالب الثوار الحالية والأهداف التي من أجلها قامت هذه الثورة المباركة. وفي حال استمرار الأمن بهذه الوحشية من التعاون مع هذه المظاهرات نقول لهم إننا سننقل المظاهرات إلى مكان لا تحبون فترقبوا، المظاهرات الليلية مستمرة ولن نتوقف وستكون متفرقة وفي مساجد مختلفة للبعد عن بطش اليد الأمنية التي لا تعرف أخلاقا ولا سلمية ولا حضارة. وقريبا إن شاء الله سيصدر الثوار بيانا لمطالب وأهداف هذه الثورة. أما المطالب الحالية للثوار سحب القوات الأمنية والحواجز من مداخل دوما والإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث الثورة والسماح بالتظاهر السلمي الحضاري، وشعارنا دائما سلمية سلمية والشعب السوري واحد بجميع أطيافه ومكوناته. نعم. أخي أبو عارف كان نعم هناك دعوة للإضراب يوم اليوم، كيف تم هل تم نعم هذا الأمر؟ تم على أتم أمر. نعم في الأمس كان الإضراب. بالأمس نعم. كيف تفاعل يعني أصحاب المحلات والتجار مع هذا الإضراب؟ تفاعلوا تفاعلا ممتازا الحمد لله، أغلق كل المحلات إلا محلات الطعام الضرورية يعني. جميل. لا لا شكرا لك أخي أبو عارف، لديك شيء آخر؟ بلغ سلام. في نقطة تفضل. نريد أن نحيي الإخوة الليبيين الذين وقفوا اليوم وقفة عزة في نصر الثوار السوريين، وتحية نعم لكل من وقف معنا. المثل الثاني نناشد إخواننا في العالم الإسلامي والعربي بتسيير قوافل لمساعدة إخواننا في تركيا. نعم. ويرجى من الشيخ التعليق على هذه النقطة إن شاء الله. ختاما تحية عطرة لكل من ثوار دوما وحرسة، إلى الأطفال الثوار في القابون وبرزة، ركن الدين والميدان والكسوة ودارية والقدم والحجر الأسود وصقبة وعربين ومن حولهم، فقد ضيقتم وجوهنا والله ورفعتم رؤوسنا، فحياكم الله يا رجال، وإن أنتم يا أبطال ورجال الصالحية والمنزل والمهاجرين والعمارة، فما عهدناكم إلا شجعانا ويا أبطال نحن ننتظر الشرفاء الأبطال من أهل جرمانة والسويداء. وأخيرا نشكر الشيخ والقناة. جزاك الله خير، شكرا لك أخي أبو عارف. معنا ابن العاصي من أهالي حماة، مرحبا بك أخي ابن العاصي. يا أهلا فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم شيخ عدنان، كيفكم إن شاء الله خير؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا. شيخ عدنان والله إني أحبك في الله، والله إني أحبك في الله يا شيخ، والله إني أحبك في الله. بارك الله فيك. تفضل أخي من العاصي. الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتموني. الله يخليك يا شيخ، الله يخليك. في لي رسالتين شيخ. تفضل. في أول رسالة للنظام. والله يا شيخ، والله يا نظام. انه ما لنا خايفانين الا من الله، ما لنا خايفانين الا من الله، ما انتم خوفين، خوفين خايفانين من الله فيكم. والله لو ان ناخذ من العلماء بالجهاد لحيكم لحتى تهربوا مثل النمل الداهمة. والله والله هي اول رسالة. والرسالة الثانية لاخواننا للشعب اللي بالشمال، كثير من الناس فيه يا شيخي ما بعرف ليش متكتم عليهم مثل الجيش، نفس الجيش متكتم عليهم كمان، بيحكوا نحن الله يخلينا سيادة الرئيس والله يخلينا. طب ليش؟ ليش؟ من القهر والظلم ولا ما بعرف شو. نعم. معلش يا اخي انا ملبوك يا شيخ متلبك شوي. لا لا لا لا انا حاولت راسلك شيخ في لي قصيده هيك يعني انا هدي نفسك شوي. اتكلم عن قصيده. انا ابن العاصي. يعني يا اخوان قدروا ظروفه، هذا لو علموا باسمه او مكانه انتهى واخذ وعذب وربما حصل. فالله يحفظكم جميعا ويحفظك، هدي نفسك واطمئن. جاهز اخي ابن العاصي. انا خايف من الله، بس خايف من الله. جميل اخي ابن العاصي. نحن شعب مسلم يا شيخ، من خاف من الدماء، من هدر الدماء للمسلمين والمسيحيين وكل شيء، هذا اللي موقفنا عليهم. والله يا شيخ والله. طيب اخي ابن العاصي قصيدتك جاهزه؟ تفضل. انا كنت ارسلها على الفيسبوك، يمكن شوي هلا اقرا لنا جزء منها. لا شيخ ان شاء الله. أنا الشاعر وهاكم شعبي، أنا ابن العاصي المكتوم لكثرة ما ذقته من ذل وقهر ومآسي، أنا المعدوم للحرية محروم من شيبته الهموم، أنا المهزوز الذي حار أيجلس أم يقوم. أتدرون من أنا؟ أنا عائشة الملوحي، أنا الشيخ عدنان العرور، أنا عمر الزعرور، أنا عثمان العصفور، أنا خالد القرقور، أنا حمزة المقهور، أنا الطفل حمزة المقهور، أنا الشعب المنصور، أنا من رفض العار وعليه أن يجار، أنا من عند الشدائد يحمي تلك الديار، أنا من لأسياد أولئك رفض أن يقوم، أنا الحر الشريف الأبي الطاهر النقي ابن هذا البلد، أنا الظبي الذي أبى إلا أن يصا، أنا الظبي الهزيل، أنا الظبي الهزيل الذي أبى إلا يصارع هذا الأسد، أنا من فك القيد عن يدي أن يدي أبي المستعبد، أنا من زأر باسم الله الواحد الأحد، أنا من استخفت به وأتباع هذا الغول الولد، أنا من نادى بحرية هذا البلد، فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من أحد؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أهل حماة الشام هبوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لهذا التكبير لبوا، فالشيوخ والنساء والصبية موحدين عندهم، فذنبهم هو نفس الذنب، فهيا فهيا يا ضباطنا الأحرار، ضعوا أيديكم بأيدينا لنحرر تلك الديار من هذا النظام الحاقد الغدار، فقسما فقسما إن لم تهبوا سيهدموا تلك الديار، فلن تروا بعد الآن إلا الدمار، وسترون بأم عينكم وفي عقر داركم وهتك أعراضكم والذل والخزي والعار، وأنت أنت أنت اركع اركع اركع أيها العبد من ظهر عبدي، شؤما وسؤما لك، فإن حررناك اليوم عدت وخنعت في الغد، وإن طهرناك ورفعناك عدت وركعت على أنجس ما في الأرض، فبعدا لك بعدا لك بعدا لك. شكرا لك أخي ابن العاصي. ناشدكم في الله أني بس شارك ولو تخلوني أني تفتحوا لي خط دائما ونشكركم في الله يا شيخ، والله اني بحبكم في الله. شكرا، جزاك الله خير، جزاك الله خير على هذه المداخله. وانت تقدر ايضا ان هناك الالاف، بل الكثير هناك يزعلون من موضوع المشاركات كما تعلم فضيله الشيخ، والكثير يلومنا بهذا الامر، لكن يعني لا يقدرون هذه الظروف. وان شاء الله نعدكم باذن الله انه في الايام القادمه سيكون هناك برنامج خاص لاستقبال اتصالاتكم. فضيله الشيخ، يعني وصلنا مقطع جديد، كانت الانترنت مقطوعه يوم الجمعه في عن حماه، فطفلة كانت من أهل حماة بين جموع الآلاف، يعني كانت تحرك هؤلاء في مظاهرة وكلمات. نشاهد هذا المقطع إهداء لأهالي حماة والابن العاصي ولأم الطاهر وكل أهالي حماة ولكل سوريا. سوريا لا. أعرض هذا أمام كذب النظام عندما يقول خرج في حما 10 أو 20 أو 20 أو 100 أو 200. أظهروا هذا لنرى كذب هذا الإعلام، وإن كنتم أيها الشعب السوري مؤمن فاتبعوا قوله تعالى وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن نقول هذه الألوف المؤلفة التي خرجت تكره النظام وتنادي بإسقاط النظام وتقول لا نحبك، هذه الألوف المؤلفة، وهم يقولون خرج 10 أو 20 أو 100 أو 200، وعند ذلك ترون من هو الكاذب. ويلزمكم، في كثير من الناس عندهم بساطة في التفكير، يشوفوا الإعلام السوري وبعض القنوات العميلة المأجورة له التي كانت تمدح بالثورات. احنا اطعناك يا حسن نصر الشيطان نصر الله، اطعناك بالثورة، واذ بك تستثني هذا الشعب السوري الأبي، تستثنيه من كل، ما استثنيته إلا طائفية منك، وحقدا وخشة ولؤما وطاعة لمهديك الذي يأمرك بقتل الشعب السوري الشامي خاصة لأنهم من أحفاد معاوية. هذه ليست طائفية، هذا عقيدة يعلمونها أطفالهم. فنحن نقول هذا باطل، ونحن لا نقتل أبدا لأجل طائفية، بإطلاقا لا نقتل لأجل طائفية، لكن هم يعلمون أبنائهم. فإذا قلنا هذا باطل، قلتم هذه طائفية، أقول لهؤلاء المذيعين والإعلاميين هذه شخافة منكم وقلة عقل، ولولا الإعلام لما عرفتم من أنتم. من أنتم؟ هذه حماها خرجت عن بكرة أبيها تنادي بالوقوف مع جارتها الحبيبة رشتن وتلبيشة، ثم جارتها الكبرى حمص، ثم أختها مع أختها في بانياش والساحل ودرعا درع سوريا. جميل. معنا فضيلة الشيخ بنت الشام. مرحبا بك بنت الشام. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. بداية بارك الله في جهودك أخ حازم وبجهودك وجهادك شيخنا عدنان. حياك لا حاجة لقناة وصال ومشايخنا الأفاضل وشعبنا السوري العظيم بأن نصبره على ما يذكر من كذب في قناة الدنيا الدنيئة، وعلى العواء المرتفع الذي يفضو منها ومن جرائها. بل أنتم يا وصال ويا شيخنا الكريم أكبر من أن تعيروا اهتمامكم لمثل هذه الترهات من أناس قد استحقوا شهادة الدكتوراه من جامعة مسيلمة الكذاب، واستحقوا بكل جدارة كل معنى للحقارة والقذارة. ظن أولئك الأفاكون أنهم سيثبطون الشعب وأنهم سيعطونهم جرعة نصوح من الشيخ الفاضل شيخنا الكريم، لكن خسئوا والله، إن هي إلا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا. أخي حازم، نعم. هناك أبيات تحكي حال الشعب السوري أود أن أذكرها على هذا المنبر العظيم. قلبي تفجر باللظى موار، وبكت مآذن سلكلخ والدار، في كل بيت أو فناء قصة تحكي جرائم صاغها بشار. يا دوحة فيها النداء مجلجلا، الله أكبر صوتها إعصار، عاش اللئام بها وجن جنونهم، قتل وسجن خسة ودمار. كم رملوا من حرة أو يتموا طفلا وسالت بالدماء أنهار. يا طفلة حرمت حنان أبوة، ومقال حالك عزة وفخار. ناديت لو أسمعت حيا طفلتي، أبتاه غاب وأنت الأطيار. يا أمة الأحرار أين رجالكم؟ يا أمة الأحرار أين رجالكم؟ هل مات منكم فارس مغوار؟ أو ما سمعتم صوت تكلى حرة أو طفلة من يتمها تحتار؟ يا طفلتي أخجلت قومي همة، ولسوف نمضي لن يكون عثار. حمص وشام والجنوب عزيمة، وحماة جأت الضيم ذاك شعار. أما الشمال فللرجولة مضرب، حلب الشهامة شعبها مغوار. إني لأبصر ثغر فجر باسم، ويضيء من رحم الظلام نهار. ويعود للشام السليبة عزها، ويصيب عرش الظالمين بوار. وأخيرا إن شاء الله أختي بنت الشام، أختي بنت الشام، هذه القصيدة من كتابتك أم منقولة؟ لا منقولة. أحسنتي، طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذا الإلقاء. طيب. عفوا أخي، وأخيرا فقط أحب أن أبشر الشعب السوري بعاقبة بشار ومن معه، وذلك من قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا يجزى به. اللهم إن بشار الأسد ومن معه من المجرمين قد عملوا السوء فاجزهم به. اللهم يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اللهم إنك آتيت بشار الملك بحكمتك فانزعه منه بعدلك يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. والسلام عليكم. بارك الله فيك وجزاك الله خير، وأسأل الله عز وجل النصر لنا يعني ولكم. يعني تكرر كثير من الإخوان ولامني لماذا لا أرد على الإعلام السوري، واليوم سأرد وأشفي غليلهم. الرد الأول لأنه عندي أيضا كمان مفاجأة جديدة للإعلام السوري اليوم. طيب معي بنت حلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيفك شيخ؟ إن شاء الله بخير. ارفعي صوتك قليلا اختي بنت حلب. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت رب العالمين وأنت ربنا، إلى من تكلنا يا رب؟ أنا من أهل حلب والله إنا ليدني قلبي حال إخواتنا في سوريا التي تتصيدهم قوات الغدر. أمهاتي أمهات الشهداء، لكن مني كل الإكبار والإجلال والتحية. لن أقول لكن يسقط بشار الأسد، بل سأقول سقط بشار الأسد منذ زمان بعيد. إنه سقط بأول قطرة دم سالت على تراب سوريا الطاهرة. يا أهل سوريا أو يا أهل حلب، من كان له أكثر من وجه مات ولا وجه له. يا أهل حلب، يا أمهات حلب، في حلب الشهداء تعلمنا أن مرتبة أم الشهيد هي مرتبة عظيمة لا تنالها أي أم إلا من اصطفاها الله. أليس عجيب أن لا يوجد في حلب أم كفؤ لأن تكون أم شهيد؟ للأسف ألا يوجد؟ يا أهل حلب، لكم مني هذه القصيدة. قتل وتدمير وحفار، وذل وهوان الليل نهار، واستباحة المال والأعراض، وأم تبكي ابنها قتله غدار. لم يهب شيئا وظن أنه لا يوجد فوقه قهار. وبغى وتجبر واستكبر، ونسي فرعون قبله كيف صار. لن تستطيع كتم فمه، فأنا من أبناء الأحرار. كيف لي أن أسكت عن ظلم، فوربي ذاك هو العار. أم أسكت عن اعتداء على عرضي، وأقول لك أهلا بشار. سأؤاخذ عن صمتي هذا، وسألقى مصيري في النار. سأفضح على رؤوس البرايا، ويقال لي شيطان خوان. لن أرضى أن أبقى أبدا، أصفق لك وشعبي قد سار. سأكون رجما ساطعا، أو شهيدا في الجنة بجوار الأخيار. لك مني نصيحة مودع، يا من يقال لك بشار. لا تستبشر بما هو قادم، ولا تطغى وتكن كالمنشار. وتذكر دائما يا هذا، أن هناك فوق كل ذي متكبر رب جبار. جزاكم الله خير، جزاك الله خير أختنا بنت حلب، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق، وشكرا لك على هذه القصيدة. معنا فادي مراسلنا من معرة، أو شاهد عيان من معرة النعمان. أخ فادي مرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي فادي. تحية لك أخي وللشيخ عدنان العروي. أهلا الله بك. يحييكم ويبارك فيكم. الله يخليك يا شيخي. منين أنت؟ من أي منطقة الآن تكلمنا؟ من معرة النعمان جبل الزاوية. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخي، الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، نترحم على الجامعة العربية وعلى الدول العربية جميعها بدون استثناء، ونشكر تركيا حكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية لإخوتنا اللاجئين الذين فروا من ظلم واستبداد هذا النظام. كما نشكر هيئة العلماء في لبنان على موقفهم الرائع، ونتمنى من علماء السلطان في سوريا أن يسمعوا ويعوا ماذا يقولون، وأن يقتدوا بهم. أما ما يحدث الآن في معرة النعمان فهو تكرار لما حدث في جسر الشغور من تهديدات باقتحام الجيش، وتعزيزات وصلت وسوف تصل إلى أطراف المدينة تمهيدا لاقتحامها في أي لحظة. ومن الجانب الآخر الإنساني، هناك حركة نزوح كبيرة جدا في معرة النعمان وفي جميع القرى المحيطة بها، وتكاد تخلو من سكانها باستثناء الشباب الذين أبوا إلا المتابعة بطريق التظاهر السلمي حتى سقوط هذا النظام، رغم معرفتهم بأنهم سوف يواجهون الموت أو الاعتقال. واليوم كانت مظاهرات متفرقة في معرة النعمان وفي قرية جرجناز وفي قرية الغدفة وفي قرية كفرومة، ومظاهرة كبيرة في مدينة كفرنبل، وكلها تنادي بالسلمية والجيش والشعب إيد وحدي وفي إسقاط النظام. أما بالنسبة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام العربي والإعلام السوري الكاذب عن ما ادعوه أنه معارض سوري والمدعو محمد سعيد حمادي وأنه من معرة النعمان، فهذا كذب والله، ولكنه وهو من مدينة حلب وليس من مدينة معرة النعمان، ونتحداهم أن يعرضوا هويته على التلفزيون، ولكن ربما يزورون هوية أخرى فهم يفعلون ما يشاءون. ولكنه وما حصل مع هذا الرجل أنه جاء إلى معرة النعمان بصفة صحفي، وأنه مرسل من قبل النظام، هذا ما قاله هو وقد جلسنا معه، وأنه مرسل من قبل النظام وله اتصالات مع الرئيس مباشرة، هكذا كان يدعي. وبدأ يعرض الأموال على عوائل الشهداء والجرحى مقابل إخماد الثورة والتقليل من من من الثورة في معرة النعمان وفي قراها، وما كان من الأهالي إلا أن ردوا عليه بالرفض مما أثار حفيظتهم، وادعوا أنه من الثوار وأنه معارض ولم نسمع عنه ولم نسمع باسمه قبل ذلك، وقاموا بضربه وهذا كذب ولم يتعرض للضرب أبدا في منطقتنا. نعم. أما بالنسبة لمدينة أريحة فقد دخلها الجيش وقام بتفتيش البيوت بشكل عشوائي، وتم استشهاد 4 لم يتسنى لنا معرفة أسمائهم رغم بسبب الحصار المفروض عليهم، وكل من استشهد منهم على أيدي القناصة، هكذا كما جاءنا يعني من الاتصالات هناك أنهم على أيدي القناصة يتواجدون على أسطح المباني أو من على شبابيك البيوت ويقومون بخمسهم، وتم اعتقال حوالي 200 شخص في مدينة أريحة، كما اقتحم الجيش ايضا قريه محنبل وتصرف هناك بنفس الطريقه التي تصرف بها في جسر في مدينه اريحه. نعم. والان هناك حشود من الجيش على طريق الاخوان سنجار، ويبدو ان تجمع الجيش سوف يكون في منطقه سنجار او في مدينه سنجار، وهي تبعد عن معره النعمان حوالي 30 كيلومتر شرقا. نعم. طيب شكرا لك اخي فادي، واسال الله عز وجل ان يكون معكم وان يربط على قلوبكم. فضيله الشيخ، قبل أن تعلقوا على الإعلام لدي لكم إهداء، يعني لا أعلم أنت ذكرت لي سابقا أن أقول خنزير، لأنه دعا إلى أمر يعني رهيب جدا. سندع الحكم للإخوان المشاهدين لينظروا كيف يدعو هذا البوق إلى قتل وسحق المتظاهرين السلميين، ثم بعدها يخرج يقول هناك أوامر بعدم إطلاق النار. نعرض للمشاهدين هذا المقطع. لا توجد أوامر من القيادة السورية بإطلاق النار على متظاهرين سلميين، الجيش لا يذهب ليصطاد الفري أو العصافير ويقتل الناس بعدها، هذا الكلام غير منطقي. وطالما أن هناك أوامر مشددة أصلا بعدم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين لا ينهبون ممتلكات عامة ولا يقتلون قوى الجيش والأمن، فلن يكون هناك عصيان للأوامر. أنا قلت في أكثر من مرة وأكرر الآن هذا القول، ما يجري الآن هو حرب بين سوريا وإسرائيل بالوكالة داخل الأراضي السورية، ينفذها هؤلاء الخونة والمرتدون والمرجفون في الأرض، وهؤلاء قتلهم فرض وواجب، وقتالهم هو أولى من قتال العدو الإسرائيلي، لأن العدو في الداخل الذي ينفذ أجندات خارجية ويأتمر بأوامر خارجية هو أخطر بكثير من العدو الخارجي، ويجب علينا من أجل أن ننتصر على عدو خارجي أن نسحق هؤلاء. لا نطالب لا بعفو ولا بغير ذلك. نعم، مع هؤلاء لا تنفع إلا العصا ولا تنفع لسياسة العصا الغليظة، يجب أن يسحقوا ويجب أن تطهر الأرض السورية منهم ومن كل أثر لهم، كي نبني سوريا أجمل، كي نبني غدا أفضل، كي نكون قادرين على السير بطريق الإصلاح، بطريق الديمقراطية، بطريق الحرية. أي حرية يريدها العرعور أو القرضاوي أو أولاد الزفت ومشتقات النفط؟ أي حرية يريدونها؟ شيخ للأمانة كنت أظن أنك تمزح للأمانة لما كنت تقول هؤلاء في درعا إسرائيل ويريد أن يقاتلوا الإسرائيليين، هذا الآن يصرح تماما بما كنت تذكره. حقيقة أنا لم أكن أشكرك أشد الشكر على أنك نطقت بوثائق تدينك وتدين نظامك وتدين الطائفية التي تبنيتموها وتدعون إليها وتقاتلون الشعب السوري اليوم بكافة طوائفه لأجل بقائكم. سمعتم؟ يريد يقول هؤلاء المتظاهرون الذين رأيتموهم في حماة، هؤلاء يجب القضاء عليهم لأنهم أخطر من اليهود وقتلهم مقدم على اليهود. طبيعي، أنا أقول أشهد لهذا اليوم صدقت، يعني الإنسان يجب أن نعترف، صدقني في هذه الكلمة صدقت. أما الكلمة الأولى التي قلت أنه أوامر بعدم إطلاق النار كذاب فيها، هذه صدقت، أنكم تتآمرون اليوم على قتل الشعب السوري وتصرحوا في هذا، صدقني إن هذا اليوم أفرحني لأنه أدان هذا النظام. لاحظتم هذا التناقض؟ قبل أيام يقول ما عندنا أوامر، واليوم يقول اسحقوهم لنبني سوريا. ها، فهموا الكلام. أهذه الجماهير أيها الرعديد الخنزير هذه تستحق، هذه تأمر بسحقها، أم الجماهير التي خرجت في حمصة وقبلها درعا ومانياس واليوم في الشغور رأيتهم وفي البوكمال والميادين. أهذه تريد سعقها؟ هذه كل إذن تريدون أن تبقوا وحدكم في الحكم. هذه جماهير خائنة وهذه يجب قتلها قبل الأعداء. هذه واحدة. أما الثانية تقول أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع بصراحة، يعني لا أريد أن أخرج عن الموضوع فأقول إنه قال عنا، ويعني بعض الناس وصفهم إنه بالزفت. أقول لك إذا كان هؤلاء زفت فلماذا تأتون وتتوسطون لدى الحكوماتهم لتتداووا في مستشفياتهم وتتركون مستشفيات الصراصير التي عندكم؟ إذا كان هؤلاء الناس عندك كذلك، فلماذا تكتبون لوزارة الخارجية نرجو قبول فلان وفلان؟ وأنا أشهد أن بعض الضباط وبعض الناس وبعض الناس الحكومة كانوا يتزلفون ويستشفعون ببعض الناس لقبولهم في هذه المستشفيات التي شهد العالم بنقائها. يكفيهم شرف هؤلاء الناس، يكفيهم شرف. بس انت ما تفهم الشرف اصلا. انت لو تفهم فهم الشرف احنا عارفينك لو تفهم الشرف، لكن يكفيهم شرفا ما عندهم من مجد، وما عندهم من دين، وما عندهم من عدل، وما عندهم من حكم. بس اردت ان اضرب مثال، بس انظر الى مستشفياتهم الرفيعة العالية والحضارية والمتمدنة، وانظر الى مستشفيات الصراصير التي انشأتها دولتك الطائفية الخبيثة. شب ما تقتلون مرة ومرتين، لكن ستعلمون النهاية لمن بعد ذلك. وبالمناسبة اقول كل اعلامي، وهذا قرار، هذا قرار ثوروي، كل اعلامي وكل معين وكل عوائن وكل مخبر سيحاكم بمحكمة عادلة بحكم النظام وأزلمته. يعني ماذا سيلقون من حكم يكون حكمهم؟ لأن حكم الذي يتعاون على القتل حكم القاتل، وحكم الذي يأمر بالقتل حكم القاتل، وحكم الذي يعين، وهذا أخطر شيء، هو يعطي هذا الخبيث رسالة، يعطي رسالة. ترضون يا أهل حماشة سمعتم؟ والله لا حياة لنا إلا بإسقاط هذا النظام. سمعتم ماذا يقول؟ يريد يبني سوريا الجديدة على أشلاء هذا الشعب. خشئت وخبت. أما ما مسألة الحمد لله، والله هذه هدية كبيرة، شوف كيف التحريض. أما بالنسبة للرد، كما ألح كثير من الناس، واليوم أبدأ بالرد على الإعلام. قال تعالى، ويدخل فيه الإعلام السوري، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. معنى إن ردينا بدون يلهثون، ما ردينا ما يلهثون، لذلك مريح أنفسنا وما مرد، لأنه سيلهثون كالكلاب. الآن الثاني الرد، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. ما عندنا وقت نرمي للكلاب، بعدين بتغلى، يعني بيقول الشعب عم بيغلى ثمن الحجارة، لأنه بصير العرض قليل والطلب كبير من كثرة كلاب النظام. وأخيرا، وإذا أتتك مذمتي من كاذب، من خائن، من بائع، من أولاد بياعي الجولان. هذه نقطة البحث. وشوفوا يا إخوان، لماذا أنا لا أرد ولا أسمح لأحد أن يرد؟ هم يريدون أن يشغلوننا، فهموا، يشغلوننا عن الثورة، أنه عدنان طلع نزل راح جاء كذا، يريدون أن يشغلوننا، ويريدون أن يتكلموا أنه هؤلاء أولاد النفط، أن هؤلاء أنا بسألك سؤال، أين ميزانية النفط؟ ميزانية النفط في هذه البلاد بنيت بها شوارع تتمنى أن تمشي فيها، هذه ميزانية النفط بني فيها مستشفيات تتمنى أن تكون تحت السرير مش فوق السرير، تكون تحت السرير لنظافتها. هذه الميزانية بني بها وسع مكان الحج والعمرة والحرم توسيعة لا مثيل لها في التاريخ والعالم، وطبع فيها كتاب الله، وصاحبكم طبع الكتاب الأخضر، وأنتم طبعتم الكتاب الأسود الذي سيكون وبالا عليكم بإذن الله تعالى. وأخيرا أقول ما هذا هو أكبر رد عندي، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على المفترين. وبيننا وبينكم محكمتان، محكمة العدل الأولى في الأرض ومحكمة العدل الكبرى في السماء إن كنتم مؤمنين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. دعني أضيف ردا، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيب. لا لا، الرد على هؤلاء رفع لمنزلتهم، نعم، وهم أحقر من أن يقولوا. طيب. موعدنا الشارع. طيب. موعدنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، يلي بتقولوا أسلمتم يا جماعة، عندكم أنتم صلاة جمعة شو ذنبنا؟ والله مشكلة، يعني تريدوننا حتى أنه ما نصلي الجمعة؟ والله عجيب. هل أسلمتها؟ هذه والله لو يستطيعون أن يلغوا، خذوا فتوى من الحسون البوطي، خذوا فتوى قالوا له بإلغاء صلاة الجمعة. قالها مرة، نعم، قال نعم. مرة واحد خبيث منهم، نعم، أنه أوقفوا صلاة ال... طيب ال... هناك أيضا مسرحية جديدة قام بها الإعلام السوري، قاموا بحفر مقبرة واكتشفوا أنها مقبرة جماعية لرجال الأمن، وأحضروا الشاهد الذي قام بالاشتراك في هذا العمل في نفس الموقع، في نفس الموقع أحضروه وصار يعترف وكيف أتتني المال وكذا. سنعرض جزء بسيط فقط من هذه المسرحية وكيف هو بهذه الجرأة والتحدث وقد قام بعملية مقبرة جماعية. وأحضروا طبعا هناك قنوات كانت شبه تحاكمه مثل المنار وغيرها، فهم أحضروا وسائل الإعلام، ونلاحظ كيف كانت هذه القنوات كأنها ملقنة للأسئلة التي تطرحها. اسمي أنور شو؟ أنور نافع الدوش. شو ليش جيتوا هجمتوا على الأمن؟ يعني شو هذا تبع المنظمة اسمه حسن حسين نواف، هو القام بالعملية لحاله ولا أنت معه؟ اجت العالم كلها معه. كم واحد كنتم؟ كنا يعني تقريبا حوالي 40 واحد. ليش قصفتوا له الراس؟ قصفتوا له الرؤوسهم؟ هو قصفوا حسين. كم واحد؟ تقريبا في عالم. انت مين قتل؟ انت اول بعين؟ انا قصفت واحد بس. مين هو؟ حسين. خرجتوهن على اساس الطائفة ولا شو ولا كيف؟ ما خرجناهم ولا شيء ان شاء الله. لكن في احكي لنا كيف اول شيء جيتوا، اي ساعة جيتوا؟ احكي لنا من البداية، من لحظة جيتوا وخططتوا انت لاحظتم هذا وجه المسكين من الضرب؟ يعني شوف عيونه من الضرب كيف الضرب مجبر يعني. لا وبعدين في نقطة حلوة، ما شاء الله كلهم جاءوا على الأمن وما عندهم أحد يصور، ما عندهم أثناء إيش هذا الأمن الخنفشارية العمى، والله البشار أقوى منه، غزل البنات أقوى منه، ولا استطعتم. جاءوا كلهم وأحاطوا بالأمن ورش عندهم سلاح والأمن عنده سلاح، انظروا كيف يفترون الكذب على الناس، انظروا كيف ذبحوا المساكين هؤلاء وألبسوهم اللبس العسكر العسكري الرسمي، ثم جاءوا شوف الكدمات المسكين على عيونه من التعذيب. احنا اختصرنا جزء من اللقاء، يعني فضيلة الشيخ بالعادة انت تحرجني، اسمح لي بسؤال بسيط لكم و ناوي تحرجني؟ لا لا نستطيع ذلك فضيلة الشيخ، لكن في هذا المقطع يعني لعل الاخوة المشاهدين يلاحظوا شيء سيحدث في هذا المقطع يوضح اللعبة بالكامل. نشاهد الآن، سيخرج خلال أقل من دقيقة تخرج هذه اللعبة دون أن ينتبه المصور لما حصل. مين تابعين أنتم؟ ليش عم تقاوموا؟ متابعين لهذا الزقر. مين هذا؟ هو اللي من نفاي. شو هو طالع عن تجيل جنة فلان ناظر عندنا. كيف تعرفت علينا؟ يعني شو كانت مساعيكم بهذا العملية؟ شو على شو كنتوا؟ هذا الابناء المصانع عن تجيل من لبنان. انت شو مساعيكم هلا بهاي العملية؟ مصاري من لبنان عم تجي من لبنان المصاري. شو عرفك؟ هذا الزعتر بجيب. هو انت قلت هلا انه من تركيا؟ وصل يعني تقريبا بعثوا بال 25 يوم بس. انت طبعا بتعرفوا لذاتنا 25 يوم. خليني احكي على السيخ، خليني احكي. هو انت قلت انه من تركيا داخلين؟ قد من وين تجيبوا سلاح؟ من سرقة الجوز. كان في سلاح كثير هون موجودين؟ ايه. تجيب واحد طلع لهم. كيف سرقتوا السلاح من قلب المفرقة واستمروا بلا نعيد ماذا؟ ما من لاحظتم فضيلة الشيخ؟ لا ما انتبه. يأتي على اليمين المتحدث هذا الشاهد، يأتي الصحفي، الجيش من خلفه ينغزه ويقول له أسأله هذا السؤال، واضح جدا نغزه هو سؤال له. نشاهد الآن الشخص المراسل الذي يلبس النظارات، هذا الشخص نلاحظ الآن كيف رجل الجيش يخبره ماذا يسأل. الآن نلاحظ كيف يتحدث معه ويسأله ماذا يسأل، مباشرة يطرح السؤال على هذا. نشاهد الآن يبدو انها واضحه فضيله الشيخ، نعيدها مره اخرى للمشاهد. حتى يظهر صدقكم ايها الصادقون اسمحوا لوكالات الاعلام فقط، لوكالات الاعلام. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هناك كان في نقطة مهمة جدا ذكرها البعض، مسألة الآن ما يحصل من نزوح في تركيا والوضع الإنساني الذي يحصل للبعض. أيضا نشاهد هذا المقطع البسيط لما يحصل لإخواننا هناك النازحين إلى تركيا، نشاهد هذا المقطع مع إخواننا المشاهدين. ردت علي بس عرفنا اسمك اول شيء محمد جليوم من مرجزه. كويس، شو اللي صار معك عم؟ صلي على النبي يا عم، صلي على النبي. احكي الطيران. في واحد عندنا ميت ثلاث عم يدفنونهم والطيران يخرب بيهم، هم ما بدفن اربع جلون الغنم الرابية الفكر الارهابي الجرعة الارهابية اي ظلم الدنيا ما ظل شيء، عرضنا راح مع نسواني مرتي ما عرف وين ولادي ما عرف وين وراحوا. عم فيه سلحين شيء عنكم؟ ما في حدا مسلح. بيقولوا انه في عصابة لا ما مسلحين، جرب الحكي ما في حدا مسلح بس هم ما يصفونه ولك احنا جينا بزرع اقسم بالله اربع دلمات خلص عفته بالله حرقوا اكثر من 300 500 دلم حطوا على حرقه واحده والله العظيم والبكر ذبحوه بس. طيب هذا الوضع الانساني الان، يعني مع الشكر البعض يشكر تركيا لكن هناك وضع انساني يحتاج الى مساعدات الان. عرضنا في الحلقات السابقة العجوز التي تشتكي عدم وجود حليب لاطفالها وعدم وجود يعني خبز لهم. اولا الشكر موصول للحكومة التركية على هذه الإعانة الطيبة للشعب السوري، وكذلك نطالب الجامعة العربية أن تصحو من غفلتها وأن تفيق من سباتها، وهذا ليس تدخل في شؤون آخر لكن في شؤون الداخلية للبلد. إذا كان هناك حكومة تذبح الشعب، حكومة ليست أصلا من هذا الشعب، فإعانة هذا الشعب وإطعام هذا الشعب ومداواة هذا الشعب ومعالجة هذا الشعب ليس من التدخل في الشؤون أبدا الداخلية. وأننا نناشد هذه الجامعة إن بقي لها شيء في قلوب الناس، سمعتم هذه المرأة والرجال يتحدثون، عندما يرى الناس أيتها الجامعة ومن ورائك من الدول العربية، عندما يرى الناس أن الجامعة لم تقدم شيء، ثم ترى الخطابات الرنانة والأوراق والعمارة الضخمة، يشعر المواطن العربي بالاحتقار. يعني لم تعد لتلك المؤتمرات ولم تعد لتلك الجلسات وليست لتلك القرارات من مصداقية عندها الشعب العربي كله، ولذلك كره هذه الأمور. نحن نريد أن تحيا هذه الجامعة بالأفعال لا بالأقوال، وأن تتحرك في ميدان الواقع لتعين هؤلاء المساكين في ليبيا وتعينهم في سوريا وفي كل مكان. نعم، طبعا هنا اليوم كان في تصريحات لعمرو موسى يقول أن الوضع الحالي في سوريا خطير للغاية، ودعا الدول العربية إلى اتخاذ موقف جماعي بشأنه. أنا أخشى على الجامعة العربية أن تصيبها لعنة الشعوب. أخشى على الجامعة العربية أن يصيبها النات الثكالة وتحرقها دمع، يحرقها دمع الأيتام. أخشى على الجامعة هذه أنهم حقوق. أخشى على الجامعة وأخشى على الأغنياء وأخشى على المؤسسات وغير ذلك. لا عتب لنا على جمعيات الحقوق الشكلية التي في أوروبا، ولا عتب لنا على الحكومة الأمريكية التي صمتت صموت الميتين، صموت أهل الكهف، لا تتحرك وكأن الشيء لا يعنيها. أنا أريد أن أقول للحكومة الأمريكية إن لشعوبنا عقلا واعيا، إن لشعوبنا إدراكا عميقا، إن لشعوبنا مواقف لن ينسوا من وقف معهم ولن ينسوا من وقف ضدهم. وإن الصمت اليوم من مثل تلك الدوائر التي تكلمت في مواضيع أخرى يعني هو الرضا بما يفعله هذا النظام. وأؤكد أن الشعب السوري لا يشحذ النصر، لا يسأل النصر أبدا، وإياكم أن لا يسأل النصر من أحد كائنا من كان. وإياكم أيها الشعب السوري أن تتوكلوا يوما ما أو ساعة ما أو برهة ما على غير الواحد الأحد. والله نخسر كل شيء، والله نخسر ضحايانا، والله عز وجل عاقب الصحابة مرتين، مرة لأنهم خالفوا في أحد، ومرة لأنهم توكلوا على الكثرة. فنحن لا نتوكل على الكثرة ولا نتوكل على الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا على غيرها ولا على أكبر منها ولا أصغر منها ولا على أولئك الذين يدعمون العدو اليوم يدعمون العدو وين؟ ضد الشعب السوري. كان خلاص ألغيت عندهم حقوق الإنسان، لم يعد لحقوق الإنسان شيء، ألغيت عندهم كل المعايير في سبيل إرضاء العدو الأكبر. ومدام صرح هذا الخنزير وسأقول لكم سر بعد ذلك، صرح هذا الخنزير أن هذا الشعب يجب أن يسحق، فهذا يرضي العدو الأكبر الذي يضغط على أولئك يقول لهم اسكتوا، سيسحقون الشعب السوري، سيسحق الشعب السوري فاسكتوا عن سحقه. تصوروا أن القذافي لم يفعل معشار ما فعل، أما مبارك فما فعل ولا عشر معشار مليون ما فعل، لا حرك دبابة ولا قصف براجمة ولا قتل من كان يدفنون ولا أجهز على جريح ولا جاء الأمن المصري فأخرج الناس من المستشفيات وقتلهم، ومع ذلك لمآرب يريدونها وا وا وا وا فعلوا ما فعلوا، ليس حبا بالشعب المصري. والشعب المصري أوعى من أن يخدع بمثل هذه المخادعات. إذن نحن نقول يجب أن يكون توكلنا على الله، يجب أن يكون توكلنا على الله وحده. وأما السر فإنه بصراحة وأنا بدي أسلم نقول أسلم. جميل. أنا أقول هؤلاء يكرهون صلاتنا، يكرهون عبادتنا، أقصد هؤلاء أزلمة النظام وكل من يكره، حتى لو كان مذيع في أعظم في أعظم قناة إخبارية. إحنا نقول هؤلاء يدخل فيهم الوصف، هؤلاء كل هذا النظام وأزلام يكرهون صلاتنا، فيا أخوان أكثروا من الصلاة، ارجعوا إلى المساجد، عمروها، عمروا المساجد، ولتكن صلاتنا للأوقات الأخرى في المساجد مثل يوم الجمعة. نعم. لله لا مانع أن أنوي لله خالصا لله وأقبل على الله، فإنهم يغتاظون من هذا، وهذا يزيد في انهيارهم ورعبهم، ويزيد في ثقتنا وقربنا من الله. كلما اقتربنا من الله دنا النصر، أما اقتربنا من بلد كذا ولاية كذا وأمم كذا وجامعة كذا، فهذا لا يزيدنا إلا وهنا على وهن. طبعا في الشيخ وإذا أيضا طالبنا فهذا من حقنا أن نطالب هؤلاء ولنثبت للعالم أنهم غير صادقين. طبعا حتى من يكون حتى يعني يشارك النظام في كرهه للصلاة وكذا، فهو يشارك النظام في هذه النقطة حتى لو أبدأ معارضته له. نعم. لأنه نعم نعم نعم ويكره نعم الصلاة نعم ويكره أن يكبر ويكره. أيوة. هو شارك النظام في نفس النقطة. إيه نعم، هو شاركه في المعتقد وخالفه في الأفعال فقط، شاركه في المعتقد. عندما النظام يكره الصلاة ويمنع الناس من الصلاة ويغلق المساجد بناء على فتوى إمامنا البوطي هداه الله، وقالوا لأنه نصح النظام أنه هذول الثوار في حما ودرعا وحمص وكله ينتعلون المساجد، فالنظام حرصا على المساجد وطبعا الصور كلها مدخرة، أطفأوا سجائرهم في كتاب الله عز وجل، أطفأها الله بأعينهم عاجلا غير آجل. آمين. اللهم إن كان هذا الكتاب من عندك فأطفئ نارهم، اللهم إن كان هذا الكتاب من عندك فانصر الشعب السوري عاجلا غير آجل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. معنا حمزة من مراسلنا من جبل الزاوية. مرحبا بك أخي حمزة. السلام عليكم. حياك الله، تفضل أخي حمزة. الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يوم الجمعة صباحا اقتحمت دبابات الجيش السوري مدينة أريحة وسط إطلاق نار كثيف، سقط 5 شهداء من المدينة وعدد من الجرحى، لم نتمكن من معرفة أسمائهم أو ما إذا زاد عدد الشهداء والجرحى بسبب قطع الاتصالات، ولا يزال الجيش متمركز الآن في مدينة أريحة. وتوجهت دبابات من معسكر المصطومة إلى جسر الشغور عبر طريق أورم الجسر، وتمركز بعضها في أورم حصار جبل الزاوية. أما في معرة النعمان فشهد يوم الجمعة مظاهرة حاشدة وضخمة قاربت 150,000 متظاهر، كما شهدت انشقاق في صفوف الجيش والأمن، وتم إطلاق النار على المنشقين من قبل فرع أمن الدولة، وحدثت اشتباكات بين بعض الضباط والجنود المنشقين وبين الأمن في الفرع. وبعد دقائق حلقت 5 طائرات عمودية من نوع هليكوبتر حربي في سماء المعرة، وفتحوا نيران رشاشاتهم بشكل عشوائي في الشوارع، لم تفرق الطائرات بين مدني أو عسكري، يعني رشاشات بدأت تحصد الناس حظا. وهنا يعني أريد أن أوجه تحية لأهالي المعرة الأبطال الذين فتحوا الأبواب للمتظاهرين للاختباء في البيوت لحمايتهم من الطائرات، فجزاهم الله خيرا. وتم قصف 6 صواريخ من الطائرات على مبنى المحكمة ومبنى أمن الدولة والمستوصف، مما أدى يعني لمقتل قرابة 20 شهيد، استشهاد 20 شهيد وأكثر من 100 جريح. وحقيقة لا يمكننا إحصاء جميع الشهداء لأن الاتصالات مقطوعة ومصادر المعلومات يعني محدودة. واستشهد صديقي البطل وابن خالي إسماعيل الموسى، وهو الأستاذ الذي علم طلابه الصغار الهتاف الشعب يريد إسقاط النظام، وهذا المقطع عرض على قناتكم المباركة. ويعني رحمه الله كان هنا وحيدا حيث أرسل أهله وفى تركيا وبقي وحيدا وجاهد وحيدا ودفن وحيدا رحمه الله. رحمه الله. لئن لم نلتقي في الأرض يوما فرق بيننا كأس المنون، فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. رحمة الله على شهدائنا الأبرار والخزي والعار لنظام الأسد الجزار، لن نركع قالها شباب الزاوية، ولو ضربتمونا بالكيماوي لن نستكين حتى اسقاط النظام باذن الله. اريد ان اذكر يعني حقيقة تاريخية سريعة جدا، طلب من احد ضباط الفرق الرابع الاحرار اعلانها، وهي ان في عام 2004 قامت الفرق الرابعة بتجنيد الكتيبة 184 من اللواء 42، هي كتيبة مشاة بي ام بي وسرية من فوج المغاوير لفوج 35 كلهم من الفرق الرابعة، وقاموا بتغيير لباسهم الى لباس بدوي يعني عقالات ولباس بدوي، وتوجهت الاخوة الاكراد في القامشلي ذلك الإشعار فتنة بين الأخوة العرب والأخوة الأكراد، فهذه حقيقة النظام الطائفي التي لا يستطيع اختيارها أما راوغ تشدق بوطنيته. ونحن هنا يعني في جبل الزبية قدم إلينا العديد من الضباط والجنود المشتقين وأصدروا بيانا يعني مقتضبا أرجو أن تسمعوا به. طيب أخي حمزة فضل. يعني نترك البيان لاحقا أو لعله تعطيه للإخوان في الكنترول نعرضه على موقع شبكة سوريا المجد، الوقت ضيق. شكرا لك أخي حمزة وجزاك الله خير. معنا أبو مهند من الأردن، مرحبا بك أخي أبو مهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أبو مهند. تحية لك وللشيخ عدنان. الله يحييك. الله يحييكم ويبارك فيكم. كل صاحب ضمير حي مع الشعب السوري. تحية كل إخواننا المجاهدين من جيريك من الزهريات على نهر دجلة. تحية لإخواننا في درعا في اللاذقية في اللاذقية في طرطوس في بنيات في كل قرى سورية. تحية لإخواننا العقيدات في دير الزور. تحية للصابرين لأهل المالكية لأهل القامشلي لأهل الرميلان إخواننا الأكراد في رأس العين في درباسية في عمودة في تل إبراك في رميلان أبو الحديد في الجوادية في نعم. كل القامشلي أنخاهم نخوة أهل الأصل أهل شمر جنوب الرد جماعة جنوب الرد عيال دهام الهادي كل عشائر الشمال وكذلك أهلي وعشير في بني خالد في حمص وحماه عين اللوزة الحاضر المزارب الحمراء كل قرى الساند إخوانهم في جسر شغور في يساندوا حرائر جسر شغور يساندوا المظلومين الآن في جسر شغور. نسأل الله أن يجعلهم صابرين. وبالنسبة لطالب إبراهيم الذي يتطاول على أسياده ويتكلم عن الشيخ العرعور وعن الشيخ الدكتور محمد العرايفي، أقسم بالله العظيم إنه كندرة العرايفي تسوى رأس أبوه. وكذلك جامعة الدول العربية الشيخ العرور يقول أخشى أن تصيبهم لعنة الشعوب. ألا لعنة الله عليهم؟ لا لا لا لا لا الله عليهم. لا لا لا لا لعنة الله عليهم يا شيخ. لا لا لا لا لا لا لا يا شيخي. لا لا لا أنا يا أخي نحن نعلم أنكم مجروحون وأنكم مشردون وأنكم تحتاجون إلى لقمة عيش وإلى جرعة دواء وإلى قطن وإلى شاش، أعلم ذلك، لكن هذا ما يحق لك كذا أبدا، شرعا لا يجوز، أنت يجب أن تلتزم شرع، لكن نحن نقول نخشى، لكن ما لا يجوز هذا أبدا. تفضل. جميل أخي أبو مهند. تفضل. يبدو أنه انتهت المداخلة، لكن كما ذكر لك جزاك الله خير على مشاعرك مع أنا أقدر هذا وجزاك الله خير، لكن باب الحكم الشرعي لأن ما يصلح هذا، فيهم الصالح وفيهم الآن الذي يخطط وأنت لا تدري وفيهم الذي يساعد وفيهم وفيهم وفيهم الذي لا يرضى وفيهم، فهذا الوضع ما نتسرع فيه وإن شاء الله ويبقى أملنا إن شاء الله يعني أملنا الكبير في بإذن الله أنه تتحرك الجامعة وأعضاء الجامعة لإنقاذ الشعب السوري من براثن إن شاء الله هذا النظام. نعم. شكرا لك فضيلة الشيخ وشكرا لأخونا المتصل من الأردن أبو مهند. معنا الدكتور صالح أبو محمد من أهالي الميادين. لا إذا كان هو يبغى يتكلم ولا انقطع الخط. لا ما أردنا قطعك طبعا بس أردت. لا بس نعم. الدكتور صالح أبو محمد مرحبا بك. الدكتور صالح من أهالي الميادين مرحبا بك. السلام عليكم دكتور صالح. أيضا يبدو أن الخط انقطع. فضيلة الشيخ يعني دعني أنتقل إلى نقطة مهمة جدا، الموقف المخزي جدا لروسيا ولإيران. طبعا إيران صرح وزير الخارجية اليوم الإيراني أن ما يحصل في سوريا اليوم هو شأن داخلي في إيران، ما يحصل في سوريا هو شأن داخلي في إيران. أيضا ما تقوم به روسيا من من من معارضة أي قرار استصدار قرار أمن تسعى إليه الدول الأوروبية لإدانة قمع المحتجين، معارضة روسيا وتحفظات الصين يحول دون استصدار هذا القرار. اليوم أرى أن الإعلام صدق، أعني ما أقول فعلا، لا لا لا أريد شيء. هذا التصريح اللي صرح فيه خنزير الإعلام اللي قال إنه هذه أن هؤلاء المتظاهرين يجب أن يسحقوا، هذا صدق، يعني هذا خرج ما في قلبه. ولما غضب وقال نحن قتلنا حمزة وتامر، نعم، يعني هذا تصريح حقيقي. كان يكذب قبل لحظة، يكذب ثم بعد ذلك قال ينسون، قال إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، يعني لازم تذكر ما قلت من قبل. قال ما قتلنا، ومستحيل الأمن يفعل ذلك. معروف الأمن السوري بلطفه وأخلاق بلطفه العظيم وأخلاقه الكبيرة، معروف لكل معروف، لا حاجة للكلام عنه. لكن لما قال يجب أن يسحقوا، هكذا كلام ما كذب فيه، يعني هاي الكلمة ما كذب فيها. وكذلك وزير خارجية إيران لما قال ما يجري في سوريا شأن داخلي من إيران، هذه الكلمة ما كذب فيها، ولكن لعلها توقظ أولئك النيام من الجامعة العربية. جميل. يعني الآن سوريا صارت مقاطعة من مقاطعات إيران، سوريا أصبحت محافظة من محافظة إيران. هذا كلام صدق، هذا كلام صحيح، لأن الرئيس غائب والثاني فاجر محشش، فرأوا أن البلاد سيخسرون سوريا، فأتوا بالخبراء والضباط الكبار اليوم في إيران وبالمواد الكيماوية عبر تركيا، ونحن لا نكذب، تركيا قالت هذا الأمر وإيران لم تكذب هذا الخبر، لكن نحن سنصبر بكل صراحة على تركيا يوما ويومين وثلاثة وأيام لنرى موقفا صادقا حازما، لأن أملنا بعد الله بالله وبالله ثم بالسبب المادي، لأنها جارة قوية ونأمن منها كذا. إذن هذا صحيح، روسيا والصين. أي أما روسيا صحيح فلها ثلاثة حلول. أولا يجب على لجان المؤتمرات أن تذهب ابتداء إلى الصين وإلى روسيا وتبين الوضع بس، وتبين الصور قبل أن يفوتها القطار كما فاتها في ليبيا. هذا أول حل. الحل الثاني، أناشد الشعب العربي، أناشد الجاليات في كل أن تحددوا يوم، ونحددوا اليوم، لا ما أدري يعني، هذا حتى أنا لا أصدر أمر أو تعليمات خاطئة، سنتشاور يعني، إن حددوا يوم بكرة بعده عن طريق الشبكة أو عن طريق وصال، عن طريق الشبكة عن طريق وصال عن شبكة النت، حددوا يوم يخرج كل الجاليات أو كل من حسب طاقته أن يخرجوا عاجلا، عاجل أي غاجل، وبخاصة أناشد الجاليات في أوروبا وأمريكا أن يتوجهوا إلى ثلاث سفارات، السفارة الإيرانية المخذولة، والسفارة الصينية الجاهلة ما تدري، والسفارة المترددة أو مترددة الصينية والروسية، اخرجوا إلى هناك وبلغوهم الرسالة، وأننا الشعوب العربية مستعدة للمقاطعة ومستعدة كذا، إذا وقفوا هكذا مواقف سلبية تجاه الشعب السوري. وأناشد الدول العربية التي تسمح بالمظاهرات، وخاصة الشعب الأبي الكبير في مصر، أن يقف مع إخوانه ويتقاسموا الثلاث سفارات. ولا مانع، أنا أقول من كل وسيلة تحرك ضميرهم، تحرك ضميرهم. كل وسيلة سلمية تبيحها القوانين أن يتحركوا. الله الله يا أهل الكنانة، الله الله يا أهل مصر، الله الله أن تقوموا تتشاورون. ولا مانع أن نحدد يوم، يوما يفضل عن طريق وصال أن نتدارس مع المشايخ المصريين الأفاضل، ونحدد يوم لازم يكون عاجل، لأن كل يوم يقع جرحى وأيتام وأطفال وسكالة في مصر. كذلك يا أخواننا في تونس، أيها الشعب الأبي الذي كنت باكورة الثورة، الذي كنت المفتاح الذي أهديته لهذه الشعوب المظلومة المقهورة، وكذلك ليبيا معذورة ما عندها. ونتمنى هم يقفون يتظاهرون اليوم، كان في مظاهرات في ليبيا نصرة للشعب السوري وفي مصراته. نعم، وفي كل بلد يسمح أن تظهروا البلد، هذه قاعدة عندنا. لا أريد أدخل في تفصيل فقهي بالنسبة للمظاهرات، لكن البلد التي تسمح فتخرجون وتبلغون رسالة بطريق بأسلوب حضاري وخلقي، ليعلم الناس أننا نطالب بحق لإخواننا. جميل، شكرا لك فضيلة الشيخ. معنا الدكتور عادة، معنا الدكتور صالح أبو محمد من أهالي الميادين. مرحبا بكم دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل، تفضل دكتور لو تسمعنا من الهاتف. عدنان عرعور أمد الله في عمره، والأخ الفاضل ولد الشيخ عرعور أدامه الله وحفظه، وإياكم الله يسلمك. أقول أبيات من الشعر تفضل. ملخصها أن الخضر عليه الصلاة والسلام صاحب موسى صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أحد الشعراء عند ساحل البحر، وقال الشاعر يريد علاج دواء من أجل السم الذي يأتي من الغرب، فقال له الخضر عليه الصلاة والسلام نعم. عليك بهذا السيف الذي يحميك من أعدائك. والقصيدة كالآتي: تفضل. أمسي عند البحر قال الخضر لي قولا أعيه، تبتغي الترياق من سم فرنج تتقيه، فخذا قولا سديدا هو بالسيف شبيه، ذا مضاء وضياء خبرة الصيقل فيه، إنما بشار حيران له الآفاق تيه، وأرى المؤمن كونا تاه في الآفاق فيه. هذا هو علاجنا، يجب أن نحل عقدنا بأيدينا، يجب أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. الناحية الثانية، أن في بلدي في قرب الميادين عشيرة قد اعتدت على الثانية وسقط منهم إلى هذه الساعة 12 رجلا. نعم. هم يسمون البكير. نعم. البكير، ما قيمة هذا؟ ما هو سبب هذا؟ سبب هذا أن جزءا عددا من البكير ينتمون إلى حزب الشيطان، إلى حزب الأسد، إلى حزب الغريب. لا أريد أن أكسر حتى لا يرد علي الشيخ عدنان. نعم. وأن قسما آخر منهم هم الثوار. نعم. الطيبون، الأحرار، الأغرار، تقاتلوا وسقط من الطرفين 12 رجلا وعدد من الجرحى. أقول من الطرفين أم من طرف واحد؟ لا، من الطرفين، وكلاهما من نفس القبيلة، وكلاهما البكير، البكير قبيلة. نعم. هذه بين دير الزور والميادين نعم. إلى الشرق نعم. سقط منهم 12 رجلا وأسأل الله أن يكونوا من الشاذين الذين يعبدون الأصنام. دخل عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه إلى المسجد فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وكان في صدره صليب، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم نعبدهم ولم نصلي لهم. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟ هذه عبادتهم، هذه عبادتهم يا أخوان. طاعة الظالم الكافر الذي يقتل المسلمين وينشر الفتن بين ساعة وساعة، هذه مشكلة كبيرة. نعم. إن لم يتداركها إخواننا المكير فإنها طامة كبرى. نعم دكتور صالح، يعني إن شاء الله يكون تعليق للشيخ على ما يحصل الآن من فتن داخل. لديكم أيوة. شيء آخر تضيفوه الوقت؟ نعم نعم نعم، عندنا نعم. عندنا نداء لأهل الميادين بصورة خاصة، نعم، ذكورا وإناثا، رجالا ونساء وأطفالا، نقول لهم: إلى متى يسخركم هذا النظام الفاجر؟ نعم. احذروا، إنه يريد الفتنة ويريد أن يوقع بعضكم ببعض كما فعل في البوكمال منذ أيام، عندما قام عدد من القبائل تسمى المشاهدة، نعم، واختلفوا مع إخوانهم في البوكمال، ولكن الله تعالى سلم. لعل الناس عرفوا أن هذا الحاكم الفاجر لا يستطيع أن يبقى إلا إذا ذبح المسلمون المسلمين. ما هذه الطامة يا أهل الميادين، يا أهل سوريا؟ إن هذا الإنسان يحيي الفتنة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، وهكذا كان في زمن أبيه وهكذا سيكون. وإن لم تتداركوا هذا الأمر وتصطلحوا فيما بينكم فإن الأسد، فإن الحمار، فإن الغادر يسعى لأن ينتصر علينا. ماذا؟ هل هو يخسر شيئا من أبنائه من أصحابه؟ لا، المسلمون يذبحون بعضهم بأمر منه. يعني هل هذا الحزب، هل هؤلاء القادة هم مسلمون؟ هل هذا الحزب يعني حزب إسلامي حتى يندفع الناس ويدافع عنه؟ هل هو حزب يقره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ليتذابح الناس؟ نحن نعلم أن المسلم يقاتل الكافر والكافر يقاتل المسلم، فما لك يا صاحب الفتنة؟ لعن الله من أيقظها، ما لك تذبح المسلمين؟ ذبحك الله ومن معك، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. طيب، وأقول لإخواني في سوريا جميعا: إياكم أن تلتفتوا إلى هذه الفتن. شكرا لك. هذه دكتور. فتن. جزاك الله خير دكتور. عندي صالح، عندي أحد الطلاب يلقي بعض الأمور، فإذا سمحتم لعله دكتور صالح لعله في حلقة أخرى، لأن أزف الوقت، يعني الوقت يداهمنا. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير، سلطتم الضوء على نقطة مهمة جدا، وهي ما يزرعه النظام بالفتنة بين العشائر ومحاولته لذلك لشق الصف. شكرا لكم دكتور وبارك الله فيكم. معنا عبادة سوري. معنا عبادة سوري ممكن في لبنان. أخي عبادة ابن الحولة. ابن الحولة، حياك الله أخي عبادة معي. السلام عليكم. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي عباده. شيخ عدنان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ عدنان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ حازم السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل اخي عباده حياك الله. نحن هربنا من المظاهرات من الجمعه الاولى. نعم. والامن العسكري هو اللي قتل المتظاهرين. نعم. أنتم الآن والرحمة لشهدائنا الأبرار. نعم أخي عبادة. والرحمة لشهدائنا الأبرار. من كان يطلق النار؟ الأمن أم المتظاهرون؟ الأمن العسكري هو اللي كان يطلق النار. نعم. كيف وضعكم الآن؟ يا شيخ حازم، الأمن العسكري هو اللي أطلق النار على المتظاهرين. نعم. واستشهد أكثر من 7 عناصر. نعم. واستشهد أكثر من 7 عناصر من المتظاهرين، يقل 50 جريح. نعم. هذا كان في الجمعة الأولى كما تقول؟ في الجمعة الأولى التي بدأت فيها المظاهرات. طيب كيف وضع أخواننا الذين نزحوا إلى لبنان؟ هل تجدون تضييق؟ لا أعلم عنهم شيئا لأنني بعيد عنهم. نعم. طيب لديك شيء آخر تود إضافته أخي عبادة؟ شيء آخر ضيق وضيق التبرعات لأهلنا النازحين من سوريا إلى تركيا. نعم إن شاء الله. شكرا لك أخي عبادة، وإن شاء الله يتم هناك توجيه رسالة إلى الجمعيات الإغاثية لوضع النازحين في تركيا. شكرا لكم. سنأخذ فاصل قصير ونعود لكم. السلام عليكم ورحمة الله. قناة وصال، دليل وصولك للحقيقة. اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وحياكم الله بعد هذا الفاصل في حلقتكم الشعب السوري ماذا يريد مع فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العروف. فضيلة الشيخ، كان هناك عدة اتصالات، لعل كان اتصال الدكتور صالح ابو محمد القى الضوء على نقطة مهمة جدا الان تحصل ما يشعله النظام من فتنة اشعله سابقا في عشيرة المشاهدة طبعا وفي البكير. هذه الفتنة التي أشعلها ما بين العشيرة نفسها وأيضا ما حصل في أبو كمال بين العشيرة وآخرين، بل أيضا كان هناك من المشاهدة من رفضوا هذا الذي حصل من بعضهم. أولا، الذي يخرج في المظاهرات ثم ظنيته صالحة ولا يفسد ويريد الإصلاح والاستقامة فيموت شهيدا. أعيد، كل من خطى خطوة، سمعتم الآيات المباركة، كل من ضمئ، كل من بح صوته، كل من نطق، كل من طالب، كل حركة في المظاهرات تعتبر عبادة، وأنا أعني ما أقول، لأننا نطالب بحقنا، نطالب بإخراج نسائنا أبنائنا، نطالب بإصلاح بلدنا، نطالب بتنمية قدرات أبنائنا، نطالب. هذه المطالبات هي نوع من العبادة، هذا المطالبة بحق، إنسان يطالب بحق مع أفجر نظام معروف. فكل من يقتل فهو شهيد، إذا خلصت نيته واستقام عمله طلبه والمطالب صحيحة. ما خرج لدنيا يصيبها أم لمنصب أو لجاه أو رياء، يكتم هذا الأمر وخرج لله. هذه واحدة. الذي يقتل بين طائفتين بين عشيرتين لا لأجل هذا، ولكن هو خرج يدافع عن النظام أو خرج ليشعل فتنة يشعلها الأمن من تحت، وبخاصة الأمن العسكري فهو من أقدر أنواع الأمن عندنا، هو الذي أطلق النار كذلك كما سمعتم في الحولة أطلقه في حما وحمص وهو وغيره من الأمن، لكن هو له قصب السبق في الإجرام. فإذا من مات تحت راية، راية عمية، راية جاهلية، راية تنادي بثارات فيما بينهم أو دفعه الأمن فمات، فميتته ميتة جاهلية، وبالتعبير السوري فطيش، بيطلع فطيش، بيطلع بيموت كالكلب. والذي يموت من النظام، من النظام الذي يقتله الجيش والجيش يقتله كل من يدافع عن النظام فيموت، فلا خير فيه ولا شهادة له، لأنه يدافع عن مجرمين، يدافع عن أشخاص، لا يدافع عن حرية. يعني الآن اللي مع النظام إيش يطالب؟ بس هو يدافع عن باطل. فالذي يتقاتل لأجل جاهلية ولأجل عصبية، فقد قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. أنتم عقلاء لا تكونوا طاعة لفرعون، إن فرعون علا في الأرض، إن فرعون يقول الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح الآية. إذن هذا مقصد، هذا عمل فرعوني، أنه يفرق الشعب، يقول للشعب أنت علوي أنت كذا، أنت مسلم أنت نصيري. نحن دعوتنا دعوة واحدة، نحن دعوتنا دعوة شرف، نحن دعوتنا دعوة شرف، نحن دعوتنا دعوة خير. لذلك أقول لكم ها انتبهوا إلى هذا المكر الخبيث الذي يخططه ضباط الأمن الذين لا خلاق لهم، نصفهم أصحاب يد عارة ونصفهم حشاشين ونصفهم تعرفون ما عندهم رادع، لا رادع إيماني ولا رادع سلطاني، فإذا هم ما أشبه، والله البهائم أحسن منهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه أمر أتنبه. مع ذلك أحيي هذه القبيلة اللي ذكرها البكير، لأنه في منهم عقلاء البكير، هؤلاء منهم شرفاء، أحيي هؤلاء الشرفاء الذين حالوا دون استمرار هذا القتال. شوفوا الأمن خرج، الأمن خرج، أنت تدافع عن مين؟ أنت يا البكيري وأنت يا المشاهدة وأنت تدافع مين؟ تدافع عن بشار أسد المختفي والآن ننتظر خروجه، ثم سيخرج النظام بعد أيام يطلع النياء على المجلس الشعبي صف يقوله والسلام عليكم، بعد غياب الآن دام شهر، غياب شهر وهم يخططون، ما عنده وقت، ما عنده وقت للشعب، عنده وقت يخطط على الشعب. هذا أمر أحيي فيهم المكير والمشاهدة، هؤلاء رجال أشراف وشرفاء الذين نحن قلنا 100 مرة إحنا ثورتنا ثورة شرفاء، ثورة الشعب الشرفاء، فأي شريف فهو معنا من أي طائفتين، وأي واحد مع العدو، مع هذا العدو، مع هذا النظام، فليس بشريف. طيب. نعم. فضيلة الشيخ، معنا الآن، أريد، أنت ذكرت الآن الرئيس السوري أنه مختفي، السؤال الأول، لماذا يقوم يعني بالمقابلات الشخصية والفردية؟ لماذا لا يخرج بكلمة عامة للجميع يوضح فيها سياسته؟ لأنه يستطيع أن يكذب ويخدع على هذا الوفد. إن كانت هذه المقابلات حقيقة ما كانوا قالوا له روح صرح صرح وإلا نعدمك وننتهك عرضك. نعم. فيخرج الرجل ومقابلنا الرئيس ويقولوا له إذا وصلنا أي خبر غير هذا وإلا فما المانع؟ أنت عندك وقت لمقابلات فردية وما عندك وقت لمقابلات جماعية، أو أن يكون كما يقولون بعضهم يقول عنده انهيار في الأعصاب فساعة يصحو مثل المجنون صرع صرع، هذا يعني نعم. نوع من أنواع الصرع رئيس، فيكون مرض الصرع فبيصرع أحيانا بيخافوا أثناء خروجه في المجلس يصرع، فهو لما بيصحى من صرعته بده ساعة ساعتين انهيار أعصاب بيجعلوا له مقابلة إن كانت المقابلات حقيقية. طيب سأقرأ بعض الأمور التي ذكرها أحد من قابلوا من ذكر أنه قابل الرئيس من جوبر. يقول أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه سيستقيل من منصبه ويعيش ويعود للعيش في المنزل الذي نشأ فيه إذا تبين له أن الشعب لا يريده. يعني ما تبين له للآن؟ طيب نحن يوم الجمعة، يا أهل حلب يا أهل إدلب بدون تفصيل، يا أهل حما وحمص، يا أهل الرستنة وتلبيسة، يا أهل الساحل بكافة أفرادكم، يا أهل تدمر، يا أهل الجزيرة، يا أهل المشرق، يا أهل المغرب، يا محافظ دير الزور، يا الميادين، يا ودرعا، الجمعة القادمة الشيخ لولا أن يعني لا أريد خلافا ولا شقاقا لسميتها الآن جمعة الرد على خطاب الرئيس، لكن وقد مضت. شيخ وصلتنا عدة رسائل للأمانة يطالبونك التدخل في هذه النقطة. هناك وصلتنا كثير من الرسائل تترجاك، نقول نترجاك يا فضيلة الشيخ أن تتدخل في اسم الجمعة. هذا غدا يوم الجمعة، من الآن جهزوا اللافتات بالبيت، اكتبوا له نحبك نحبك إلى الأبد أيها الأسد، اكتبوا له اللوحات الحلوة كذا الظريفة طلعوا له إياها، يمكن يكون أصم فيرى، واهتفوا يمكن يكون أعمى فيسمع، يعني يا أما أصم يا أعمى، لكن المصيبة والكارثة يكون أصم أعمى كذاب. إذن يوم الجمعة أريد أن أرى هذه اللافتات وهذه الأصوات في كل مكان في سوريا، نحبك نحبك يا أسد ونحبك إلى الأبد، طلعوا له إياها واهتفوا، يكون الجمعة كل هتف ردا على خطابه، وأن لا مشاحة في التسمية. فهذه الجمعة القادمة تسمى جمعة شرفاء العلويين، شرفاء العلويين، هناك شرفاء في هذه الطائفة في الجيش وقفوا مواقف جيدة وما زالوا يدافعون انه نحن من المواطنين، ولا تخص هذه الجمعة بشخص معين، لا معنى لهذا التخصيص، لكن نحن نسميها شرفاء العلويين لنثبت لهم ان هناك من العلويين وشرفاء، هناك ضباط والله ما أكذب أصدقائي لا يرضون عما يجري وبرتب عالي، لكن يحول دونهم ودون الانشقاق هو خوف التفضيع بأبنائهم وأسرهم، ويصعب عليه يعني لهم ظروف، لكن أبشركم إذن هذه الجمعة تسمى جمعة شرفاء العلويين، وكذلك لا مانع شرفاء الدروز، هناك بالدروج في شرفاء في الدروج لنشعر نحن لسنا، ليست دعوتنا طائفية لكن نحن مسلمون، ما ننكر نحن مسلمون وهذا القرآن، فإذا قال أحد أنا مسلم أنا قرآني. الطائفية عندما يأتي ويجعل ضباط الأمن كله من طائفته، عندما ينحي المخلصين، عندما يبيع الجولان ويضع هناك طائفة دون طائفة، عندما يأتي واحد من طائفته ويعطيه اقتصاد، هذا الطائفي. ولذلك نحن كنا من قبل هذا الحكم الطائفي ومن بعد هذا الحكم الطائفي لسنا طائفين. وأكبر دليل على ذلك أن كثير من الرؤساء الحمويين والضباط الحمويين وما أكثر كان ما يكون في الجيش كذا لم يكونوا طائفيين. وأكبر دليل أن أكثر شيء الحمويين كانوا يذهبون ويدخلون ومعروفة من أكرم الحوراني إلى غيره لم يكونوا طائفيين، ما كانوا ساعة من دهرهم طائفيين ولا غيرهم. إنما الطائفية هنا التي يبنون عليها مصلحتهم ويكذبون. أسرة فقط بنت على طائفة استغلت بعضها ووظفوهم في الجيش وسرقوا أموال البلد ونهبوها. لذلك نؤكد 100 مرة أنه لن يؤذى. أعيد واحفظوا هذا وأرجو أن يكون مقطعا في الشبكة، لن يؤذى أحد إلا إذا ثبت عليه إجرام. هذا خطاب للعلويين وللدروز وللإسماعيلية وللطوائف الأخرى. هذا لن يؤخذ الرجل بجريرة غيره. يعني لو أن أخاك واحد علوي قتل 10,000 وأخو ما قتل أحد، هذا لا يحاسب، هذا لا يحاكم لأنه ما قتل. إذن يحاسب الناس عن أعمالهم، أي يحاكم الناس على أفعالهم سواء كان مسلما أو درزيا أو إسماعيليا أو علويا أو والمسيحيون قلنا ما في مشكلة معهم الحمد لله، ولا حتى بين الدروز، لا المشكلة مع هذا النظام الذي يستغل طائفته. هذا الكلام أرجو أن لا أعيده، صرنا عيدينه 1,000 مرة. ويجب أن تكون هتافاتكم خاصة الحماة، بلاش هتافات دم وبلاش هتافات ثأر. إحنا هتافاتنا ونحن على استعداد إذا سقط، على استعداد إذا سقط هذا النظام، إذا سقط هذا النظام وردت الحقوق إلى أهلها، ردت الحقوق إلى أهلها أن ننسى الماضي. وأنا أتعاهد عن أهل حماة بالذات وعن المشارقة والجسور، إذا سقط هذا النظام ورجعت الحقوق إلى أهلها أننا على استعداد أن ننسى هذا الماضي المؤلم وأن نعيش معا في مجتمع واحد. نعم. بإذن الله يغشاه التسامح ويجري في دمه الصدق في هذا. نعم. هذا الكلام الأخير. وإذا هذه جمعة شرفاء العلويين ولا مانع ينضم عليها جمعة شرفاء الطوائف. وقلت لكم 100 مرة هناك من أهل من المسلمين من هم أخس بكثير من العلويين أو الإسماعيليين أو الدروز. نعم. إذن الإنسان يحاسب بما عمل وبما ارتكبت يداه. هذا أرجو أن يكون آخر كلام لي وأنا مسؤول عنه، مسؤول الثورة. أكرر، هذه الجمعة لا ينبغي تخصيصها باسم دون اسم، لا، نحن نخصص بكل شريف في هذه الطائفة، وهذا جمع بين الأقوال كما يقول فقهاؤنا وخروج من الخلاف. ولا تتشددوا في هذه المسألة، أقول لكل الأطراف لا تتشددوا في الاسم. فمن يخرج ولا يخرج للاسم يخرج لمطالبه. نعم. يقال للعلماء نحن لا نخرج للاسم، نخرج لمطالبنا. نعم. هذا يعني ما وردني من بعض الناس أنه من أجل الاسم لا يخرجون، نحن نخرج لمطالبنا سواء ما لنا علاقة بالاسم. يقول علماؤنا لا مشاحة في الألفاظ في الاصطلاح والأسماء. قد تجد الرجل كريم وليس بكريم، وأنا نعم. كنت أجد واحد اسمه فهيم وليس بفهيم، وتجد اسمه ذكي وليس بذكي، وحافظ ويكون حرامي ويكون نعم وهكذا. نعم. طيب معنا مراسلنا من منطقة الجزيرة أبو الطيب، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو الطيب. اليوم وأمس هناك حشد للدبابات في منطقة الجزيرة البوكمال. نسأل الله أن يسلم أهلنا في البوكمال وأن يحفظهم من كل شر بإذن الله. آمين إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. رفضا للحل الأمني وتضامنا مع أهالي جسر الشغور ومعرة النعمان وأهالي دير الزور. نعم. خرجت مظاهرات ليلية مساء اليوم في كل من مدينتي الدرباسية وعمودة طالبة الحرية وأسقاط النظام. نعم. وتأتي هذه التحركات من سلسلة التحركات الكردية ذات الفعالية العالية في الثورة السورية منذ انطلاقتها في 15 أذار 2011، والتي تتصاعد بشكل مستمر يوما بعد يوم. وتصاعدت مطالب الكرد من الإصلاحات السياسية العامة إلى إسقاط النظام حالهم حال كل السوريين التواقين الحرية. ومن جهة أخرى عقدت عدة عشائر عربية اجتماعا مع بعض الأحزاب الكردية في مدينة قامشلو، وطلبوا من الأحزاب عدم الخروج إلى المظاهرات وعدم رفع شعار إسقاط النظام، لأنهم وحسب قول العشائر كلهم بعثيين وأولادهم منتفعين من هذا النظام. ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر يوم غد أو بعد غد. أسماء العشائر التي رفضت المشاركة في المظاهرات. أخي أبو الطيب، أخي أبو الطيب، يعني يفضل عدم ذكر أسماء هذه العشائر لأنه منها العشائر التي رفضت الدخول بالمظاهرات تذكر. لا، رفض الدخول في الاتفاق. أخي أبو الطيب، أنت ستذكر أسماء العشائر التي ستشارك أم التي رفضت؟ لا، رفضت. طيب إذا يفضل عدم ذكر لأنه لا منهم رفضت. طيب، رفضت الدخول في المظاهرات. نعم. إذا لا منهم شرفاء، يعني لعل يعني نترك لهم فرصة أخرى إن شاء الله. لعل اذكر لنا العشائر والأكراد الأبطال الشرفاء، لأنه جمعة شرفاء العلويين وشرفاء الكل شرفاء، لكن لا بأس تخصيصها بالعلويين لأنه هو محور الكلام. اذكر العشائر الشريفة التي أبت. نفضل أن تركز على العشائر الشريفة والآخرون بالتأكيد لن يرضوا بهذا. بإذن الله كنا بنعد هذا اليوم تقرير عن العشائر اللي رفضت، وإن شاء الله تقرير. إذا يوم الخميس إن شاء الله تكون عدت لنا تقرير عن العشائر التي تشارك، ومن هنا إلى يوم الخميس إن شاء الله أملنا كبير بالعشائر الأخرى أن تكون قد انضمت. أنا أريد أفهم القضية حتى أتكلم فيها. إذا تقول عشائر عربية اتفقت مع الأكراد في عدم الخروج في المظاهرات؟ لم تتفق، الأكراد رفضوا الاتفاق معهم. يعني الأكراد رفضوا. ثاني يا شيخ أكمل. يعني ما تم الاتفاق. لم يتم الاتفاق لأن الأكراد رفضوا هذا الاتفاق. يا أيها الأكراد لا تخجلوا صهركم، أنا صهركم، لا تخجلوني. يعني لا تخجلوا. ما راح يخجلوا سوريا يا شيخ. ها؟ لن يخجلوا سوريا. ما راح يخجلوا سوريا بشكل عام. آمين. أيوة طبعا، يعني هذه أخوة، لكن لا تخجلوا هذه الثورة التي أنظار. يكفي نحن أن نكون تحت رحمة الله وتحت نظر الله وكذا، لكن أنظار العالم الآن يتحدثون عن بطولة الشعب السوري، يقولون ما رأينا أجرم من هذا النظام ولا أبشع تنكيلا من هذه العصابة. عفوا وافق الدكتور، من هذه العصابة أبشع، ما رأينا أبشع منها تنكيلا. لكن الأكراد كل عمرهم، ليش أنا تزوجت منهم؟ لأنهم عندهم شجاعة عجيبة. الأكراد من صغري أنا أسمع من أبي وكذا، الأكراد شرفاء، الأكراد نبلاء، فأني أحيي فيكم هذا. وترفضون أي ولو عربي وابن من من من سلالة آل البيت وخائن يكون ويكون كردي شريف. إذن لا علاقة للنسب، لا علاقة، سواء عربي، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب على أخينا أبو الطيب. نعم. إذن أبو الطيب أضف لنا باختصار، لكن مثل ما ذكرنا لعله إلى يوم الخميس. أنا أناشد هذه القبائل أو العشائر أو بعض الأفراد، لا أرى أنا ولا يعني لا أتوقع. أخي هل العشيرة كلها أو بعض أفرادها؟ لا أنا أكمل وستطلق. طيب تفضل أخي أبو الطيب. وتم نشر بيان باسم الشباب الأحرار العرب في قامشلو يهددون المكون الكردي والمسيحي ويحذرونهم من الخروج في المظاهرات. نعم. وإن هذا البيان قد لقي رفضا شعبيا واسعا في الشارع الجزراوي، وقد أكد المتظاهرون الأحرار في الجزيرة على أن هذا البيان يعبر عن المأسورين والخونة والمأجورين الذين اشتراهم النظام وارتضوا حياة الذل والهوان على حياة الكرامة والعزة. نعم. وأكدوا أيضا أن الذين تعلوا أصواتهم اليوم من هؤلاء هم صنيعة النظام لا صنيعة عشائرهم. أحسنت. لأن العشائر نعم. لأن العشائر لا تنجب إلا الأحرار والثوار والتاريخ خير شاهد. أحسنت أخي أبو الطيب. ملخص رائع. لديك شيء آخر تود إضافته؟ لا هذا كل ذلك. بارك الله فيك، يعني لخصت الأمر بطريقة جميلة، وأن هؤلاء لا يمثلون إلا سوى أنفسهم، فهم صنيعة هذا النظام ولا يمثلون عشائرهم التي لا تلد إلا أحرارا. لكن أيضا نريد بيان من تلك العشائر التي خرج منها هؤلاء يستنكرون ما قام به بعض أفرادهم. معنا أخي أكد نؤكد عليه. نعم. أو أكد لمن يسمعني من هذه العشائر وأظن هي معروفة، أن يؤكد التبرؤ، إصدار بيانات تبرؤ من هؤلاء الأشخاص. نعم. الذين زعموا أنهم يمثلون العشائر ولا يمثلون أنفسهم. أنت قاطعتوني بالاتصال، طيب انتهينا من نأخذ الاتصال، انتهينا من طيب معنا الأخ أحمد، سنعود معكم فضيلة الشيخ. أخي أحمد من أهالي دمشق، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا بك أخي أحمد. الله يحييك يا شيخنا الفاضل. تفضل يا حبيبي. بخبرك انه اهل دومة بسلموا عليك وبيبلغوك انه ان شاء الله بعد انتصار الثورة نحن بانتظار زيارتك، لانه سمعناك وعدت اهل زرعة وتلبيسة فغلنا من هون، ومشان ما نزعل يا شيخ لازم توعدنا بزيارة. وإلك عنا شغلتين. تفضل. الاولى انه نذبح لك جمال. الثانية في شارع بيربط حرستة بدومة اسمه شارع باسل الأسد، ونحن رح نغير لك اسمه نسميه شارع الشيخ عدنان عروض. بارك الله فيك. وعندي مداخلة بس حبيت أولى بعد. صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شباب سوريا الأبطال يطالعنا في كل يوم أشكال وأصناف العذاب الذي يتعرض له المعتقلون، صور تقشعر لها الأبدان، ولكن يقيننا أن الفجر لا ينبلج إلا بعد حلكة الليل. يتعمد إخراج بعض القتلى المعذبين بأبشع الطرق قبل يوم الجمعة بيوم أو يومين، ظنا منهم أنها توهن عزائمنا، وما علموا أن كل قطرة دم تسيل من شهدائنا ترفعنا درجة في سلم الحرية، وكل تعذيب لمعتقل يزيدنا إصرارا وتصميما على مواصلة المسير في ثورتنا وجهادنا المبارك ضد الظلم والاستبعاد، وهذا سبيل الأولين والآخرين. وكان الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، فيا أم حمزة لا تجزعي، فإن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من القرصة. لله درك يا حمزة، ألم يكفك أن تتأسى بسيد الشهداء في اسمه حتى تأسيت به في مقتله؟ وبعد حمزة هاجر، وبعد هاجر زهير وثامر وغيرهم كثير. وأتساءل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، أيا ترى هل علمت بالخبر أم عميت عيونهم عن تلك الصور؟ وأخيرا يا أيها النظام الفاسي، أجرم ما شئت أن تجرم، واعتقل ما شئت أن تعتقل، واقتل ما شئت أن تقتل، فقد بعنا أرواحنا لله، ولن نحيد عن ثورتنا ولن نميل عن طريق حريتنا، لا يضرنا إن خذلنا الناس أو نصرونا، وإننا لغالبون وإننا لمنصورون. ويا بشار ابن أنيسة، نحن الطلاب التاسع والبكالوريا هلأ مشغولين بامتحاناتنا، وبس تخلص لح نورجيك اللي بشي بشعر راسك، انبئ براسك شعر وجايين لك. وشكرا يا شيخ، بس الوالدة لو تسمح لي الداخل دقيقة واحدة بس. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي أم أحمد. شيخنا الفاضل، عندي رسالتين بدي وصلهم. الرسالة الأولى لأهل لبنان وشباب قلعة الإسلام طرابلس، الله الله جيرانكم السوريين، احموا ظهورنا ما نؤتى من قبلكم، اطفونا الشيطان وحزبه. الرسالة الثانية يا شيخ، بحب اقول لك انه حرائر دوما طلعوا بعدة مظاهرات وحرائر سأبة طلعوا قبل يومين بمظاهرة حتى يبينوا للناس مين نسوان دوما ونسوان ريف دمشق، مو اللي عرضهم التلفزيون السوري الله أعلم من وين ملقطهم ولبسهم جلابيب ومناديل حتى يبينوا دومانيات، وقالوا إنه دوما عادية وما فيها لا مظاهرات ولا شيء. فنحن عملنا لهم مظاهرات نسائية حتى نعرفهم شو موقف نسوان دوما، وبنادي حرائر حرستا وعربين وسأبة ودمير وحمورية ونساء سوريا كلها أن يطلعوا بمظاهرات نسائية حتى يبينوا للإعلام العالمي موقف حرائر سوريا. ويا شيخ نحن رح نلتزم بسلمية المظاهرات مثل ما وصيتنا، بس كمان ما رح نقعد بالبيت نسمع صوت رصاص ونعد كم واحد رح يسقط شهيد. شان هيك كثير من النسوان تعاهدوا أنه يرموا الشبيحة والعصابات الأمنية بالحجارة، يرموهم بالحجارة من على البرندات والأساطيح، وإذا خلصت الحجارة رح نرويهم بكل شيء بالبيت، بالكراسي، بالأواني، بالطناجر، رح نحمي المي والزيت ونصب عليهم من الشبابيك، ونحرقهم بالدنيا قبل الآخرة، وما فشروا يدوس تراب حارتنا، لنسحلهم سحل بشوارعنا. لكان أطفال سوريا يصير فيهم هيك؟ يا لعار السوريين، يا لعار المسلمين يفعل بأطفالهم هذا الإجرام. وأخيرا يا أطفال دوما، أنتوا بتعرفوا أنه مدينتكم أول مدينة طلع منها المستعمر الفرنسي في سوريا، واللي أجدادهم هزموا وطردوا الجيش الفرنسي بعزه وأداده. أختي أم أحمد معليش الوقت يداهمنا، أشكرك جدا. يعني كلمة واحدة بس. طيب نصف دقيقة. اللي طبعًا. أجدادهم هزموا وطردوا الجيش الفرنسي بعزه وأداده، ما لح ينجزوا هن أنه يطردوا فعاليك وحرامية بشار. والله يجزيكم الخير. شكرا لك وحياك الله أختي أم أحمد. معنا أخ أبو محمد من أهالي إدلب. مرحبا بك أخي أبو محمد. أهلا وسهلا. تفضل أخي أبو محمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، وحبذا لو تسمعنا من الهاتف. إن شاء الله يا سيدي. سيدي أخي أبو محمد، سمعنا من الهاتف. سوريا الأبرار الأخيار وهذا الشعب العملاق الصابر المحتسب، حي آل عرعور جميعا أيها الأخ الحبيب. حياك الله. وأبدأ بالآتي. أولا يا سيدي، أبدأ بالخنساء الذي سميتها يا شيخ عدنان بالخنساء. هذه الخنساء من قرية سرجة جبل الزاوية. وما أدراك ما سرجة؟ سرجة 80 التي قدمت أكثر من 30 شهيدا، وعلى رأسهم شيخنا الحبيب محمد زيدان الذي قتلوه غيلة، وجاء ابنه أنس البالغ 11 ربيعا ليقول لهم قتلتم أبي لعنة الله عليكم، وقد سمعه أخ مختبئ، ولها أول مرة نذيع هذا السر. فأخذوه ابن 11 ربيعا، أخذوه ولم يعد حتى الآن منذ 31 عاما. باختصار أصف هذه العصابة بالعبارة التالية: إنهم ينتشون بقتلنا. إنهم ينتشون بقتلنا. ولهذه الكلمة معرفة في اللغة العربية: إنهم يتلذذون بتعذيبنا. وانظروا أيها العرب كيف يدوسون على رقاب أهلكم في سوريا وهم أسرى مخيدون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. واسمح لي يا شيخنا أن أحيي الضباط الأشراف الذين انشقوا عن هذه العصابة لينضموا ويدافعوا عن شعبهم ويتقدمهم هذا الشهم ابن جبل الزاوية حسين الهرموش وأخوانه الأبطال، والقافلة إن شاء الله قادمة. يا سيدي، نتحدث عن جسر الشغور وما أدراك ما جسر الشغور. جسر الشغور نحن نسميها الآن المجزرة الثانية. المجزرة الأولى في 80 وكنت شاهدها، والآن المجزرة الثانية. وأتساءل ماذا نسمي أولئك الناجحين؟ هل نسميهم بالهاربين أم نسميهم باللاجئين إلى مشارف الأرض العثمانية التركية؟ لماذا خرج النساء والأطفال؟ أنا أتساءل، والجواب الآتي: يا سيدي، خرج النساء والأطفال لأن هذا البلد له تجربة مع عصابات آل الأسد في 80، إنهم هربوا بأعراضهم حتى لا يدنسوها أولئك المجرمون. ألم يقول لهم: النساء والذهب لكم والقتل لنا؟ هكذا أيها العالم العربي تفعل ذاك العصابة المجرمة بأهلكم في سوريا؟ ألم أقل لكم إنهم ينتشون بقتلنا ويتلذذون بعذابنا؟ هل بحثتم ما وراء الهروب أو وراء اللجوء أو وراء ما غير ذلك؟ لماذا يستهرب المرأة وبناتها وأطفالها؟ كيف يسيرون؟ كيف ينتقلون من جسر الشغور إلى الحدود التركية وهي مسافة 35 كيلومتر فيها الجبال والوديان، ونحن نعرف تلك الجبال والوديان والوهاد؟ كيف يتعذبون؟ هذه المرأة التي تجر خلفها أولاد رضع وأطفال يمشون على الأقدام، لا مأوى لهم ولا مخيم لهم خلال 35 كيلومتر. هل بحثتم ما وراء هذا اللجوء يا أخوتنا العرب؟ هل سألتم أنفسكم كيف تذهب هذه المرأة لتقود أطفالها وقد خلفت ابنها الهارب من الظالمين، أو زوجها أو شقيقها، لتبحث عن الأمان عند آل عثمان الرجال؟ يا عرب، إلى أين نذهب؟ هذا هجرة خارجية. ألم تعلم أن هناك هجرة داخلية من قرى إلى قرى يبحثون عن الأمان فلا يجدونه؟ يا عرب، إن دماءنا تسيل وأعراضنا تنتهك، متى إلى متى يا عرب؟ إلى متى أيها الإخوة؟ أليس فيكم رشيد؟ حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا مظلومون، فانتصر فانتقم يا عزيز يا جبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أبو محمد على هذه الكلمات الطيبات التي تخرج من قلبكم، هي تعبر عن كل ما في قلب سوري يعني يشعر بإخوانه ويقف معهم. فضيلة الشيخ، يعني سأترك لكم المجال الآن، اليوم قسونا عليكم قليلا بالاتصالات، لكن أحببنا أن نريحكم، فنحن نعلم أن صوتكم متعب وجزاكم الله خير، لكن أحببت أن أقول أمر مهم جدا. فضيلة الشيخ، وصلنا من شخص يتكفل بعائلة أحد الضباط بالكامل، بمصاريفها بالكامل، طيلة فترة غياب هذا الضابط المنشق أيا كانت هذه الفترة، حتى لو طول العمر، وقد قام بتزويدنا يعني وثائق يؤكد فيها ذلك، وصورة من الوثيقة باسم هذا الضابط يؤكد فيها أنه سيتكفل بالكامل لهذا الضابط لعائلة هذا الضابط. أقول كنت قد كتبت هنا أثناء ملاحظاتي على اتصالات كثير من الإخوة، أو على بعض ما أريد أن أنبه إليه، أننا نتعاون ولا بد أن تظهر التضحية بيننا. يجب أن نضحي اليوم، أن نضحي مع النظام بالصبر وبالدماء وبالاعتقال، ولكن يجب، ما هو أهم من هذا، يمكن يكون أكبر من هذا، هو التضحية، وأفضل عند الله هو أن نضحي مع بعضنا، أن يضحي بعضنا مع بعض بالمال وبالحماية وبالسكن. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده. فيجب أن نقتسم في الطعام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا من الأشعريين والأشعريون مني كانوا إذا أرملوا في الغزو يعني أصابهم الضيق والفقر وبسطوا ثوبا ثم جمعوا ما عندهم عليهم ثم اقتسموه بالسوية فأنا منهم وهم مني. وهذه قبيلة عظيمة من قبائل اليمن بلد الحكمة والإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وقال أنا منهم وهم مني لأجل أفعالهم الطيبة ولأجل هذا الفعل في التعاون. فأهل الحي أهل القرية يبارك الله لنا، والله سنرى الله سنرى بركة بعد الثورة عظيمة من الله عز وجل. فبلاد الشام مباركة من قبل هؤلاء الأوباش، وستبقى مباركة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاقتسموا طعامكم بالسوية وادخروا طعاما خاصة من المعلبات، أن يفرج همنا ويثبت أقدامنا وأن يتقبل شهداءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم واستماعكم. كما ننوه أن وصال منبر حر، منبر حر للجميع ولا ترضخ لأي ضغوط، وأيضا كما نوهنا وأكدنا لذلك نؤكد الآن وبالتأكيد أننا ليس لدينا مراسلين في سوريا لمقابلة الناس، ومراسلين إنما هم نقوم بهم للاتصال للأخبار، فلا يوجد شخص يتكلم باسم وصال داخل سوريا. فقد انتشر كما وردنا على الإيميل أكثر مرة أن هناك أشخاص يذهبون ويحملون كاميرات ويقولون نحن من وصال أخبرونا بالمشاكل ودلونا على فلان ودلونا على آخر. فنحن نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي مراسلين يعملون مثل هذه الأمور، إنما يعني لم يطلب. نعم، لم يطلب من مراسلينا في وصال أو في العمل الثوروي مقابلة أحد. انتبهوا، طلب من مراسلين فقط رفع تقارير. فيجيك يقول لك أنا مراسل وصال ومعه ثريا ومعه كذا مشان يجمع الأخبار. وأكد أكد ممنوع تعرفوا بعضكم على بعض بالنت، يعني أنت عرفت اسمه يقول لك وين أنا بالمشارقة وأنا بالجراجمة وأنا بساحة العاصي وأنا في العليليات وأنا بالحاضر. أبدا، لأنه أكثر سمعنا من 60,000 عنصر أمن داخل على الشبكة يتجسس عليها. طيب، وهذا التنبيه إنما جرى حرصا منا على سلامتكم وتنبيها على يعني مخادعة هذا النظام. في نهاية هذه الحلقة نتقدم لكم بالشكر الجزيل. إلى اللقاء مع فضيلة الشيخ إن شاء الله في ليلة الجمعة، ليلة جمعة شرفاء العلوية، شرفاء الدروز، جميع الشرفاء بإذن الله تعالى، وتحية للجميع. وأيضا بقية المناطق يزعلون أننا نختم أحيانا بمظاهرات من حمص وحما، اليوم سنختم للأبطال من دير الزور منطقة القرية، نختم بهذه المظاهرة الجميلة المسائية، وتحية لهم وتحية لجميع مناطق سوريا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. ودامت سوريا، سوريا المجد، سوريا العز، سوريا الكرامة بكل خير. والله في كلمة أريد أقولها، ما أنا قلت ولا نشيت، والله لا ما أردش. أنا أرسل لي أحد الإخوان قال جزاك الله خير على صبرك على شيء. أنا يعني أنا ما أصبر عليكم وأنتم تتعبوني أنا أظن قلتها يا إخوان. الآن الشعب السوري يقوى والنظام يصور. هل كان الأمر كذلك قبل 3 أشهر؟ لا، كل يوم عن يوم يزداد الشعب قوة ويزداد النظام انهيار، وهذه مؤشرات على بدء قرب النصر إن شاء الله. بتم في رعاية الله ورحمته وكرمه، وزادكم الله قوة أيضا أنتم فضيلة الشيخ لتبقوا تقفوا مع هذه الثورة التي تحتاجكم كثيرا. شكرا لكم، شكرا أيضا لشبكة سوريا المجد التي تزودنا بكثير من المقاطع، شكرا لمن يراسلون شبكة سوريا المجد ويضعوننا في الصورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمع شو تقول الحموية، كل شاهد يروح بنية، اسمع وتنام العاوية بتاريخ مع الشتاء تدهم بالعواوية، اسمع شو تقول الدارية، نحن بنودك يا الحرية، اسمع وتنام الثورة السورية، اسمعوا الشعر السورية، بدنا نجيبك يا الحرية، بدنا نجيبك يا الحرية، بشار الأسد ساقط، حزب البعض ساقط، حزب البعض ساقط، بشار الأسد ساقط، النظام السوري ساقط، حيوت الميتة ساقط.